السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 26 من برنامج الدرس 108، والكتاب المقروء فيه هو التعليق على ميمية ابن القيم للعلامة محمد بن عثيمين رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، وهو الشيخ العلامة القدوة، محمد بن صالح ابن محمد ابن عثيمين، يكنى بأبي عبد الله، ويعرف بابن عثيمين نسبة إلى أحد أجداده، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 27 من رمضان 47 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 10 من شوال 21 بعد 400 والألف. وعمره 74 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب التعليق على ميمية ابن القيم، وليست هذه التسمية من ممليه جزما، فإنما طبع بعد موته رحمه الله. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب شرح قصيدة من قصائد منازل السائلين ومقامات الصالحين لأبي عبد الله بن القيم رحمه الله، شهرت بالميمية، نسبة إلى رويها وهو آخر حرف منها، المقصد الثالث توضيح منهجه، أصل هذا الكتاب أمال ألقاها المصنف رحمه الله في شرح هذه القصيدة ثم كتبت من تسجيل صوتي ونشرت بعد وفاته، فلا يمكن الحكم عليها بمنهج بل بذكر خصائصها، وخلاصة ذلك أنها شرح مختصر اعتنى فيه المملي بحل معاني الأبيات وبيان مقاصدها على وجه الإيجاز، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن صالح رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وفضل وأنعم. هذه الأبيات يقول فيها المؤلف رحمه الله لأحبابه: إن بيني وبينكم علامة وهي طلوع الشمس. وخص هذه العلامة لأنها بابتداء النور والوضوح والظهور. العلامة إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، يعني ردوا السلام، فإني الآن أسلم عليكم. وهذا يدل على شوقه ومحبته، حيث ابتدأ ذلك بأول النهار، لأن الأحاديث الطوال إنما تبتدئ بأول النهار، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لابن جبير لما سأله عن حديث البتول، قال: استقبل النهار يا ابن جبير، لأنه حديث طويل. ثم ذكر بعد ذلك رضي الله عنه أنه يسلم عليهم سلاما ناشئا عن رحمة الرب عز وجل: سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وفضل وأنعم. قوله في كل ساعة، المراد بالساعة الوقت وإن قل. قوله رحمه الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لابن جبير لما سأله عن حديث البتون. ابن جبير هو سعيد بن جبير، وحديث البتون حديث طويل في خبر فتنة موسى عليه الصلاة والسلام، يذكره المفسرون في تفسير تلك الآيات، وقد أخرجه النسائي وإسناده ضعيف. على الصحب والإخوان والولد والأولى، رعوهم بإحسان فجادوا وأنعموا. الظاهر أنه أراد بالصحب ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والإخوان في الإيمان، والولد أولاد هؤلاء إلى أولاده هو. ومن رعوهم بإحسان يتبعوهم وأحسنوا اتباعهم بالرعاية الكاملة، كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم عمم في البيت التالي. تقدم أن المراد بقوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان هم طائفة من الصحابة، بدلالة سياق الآيات. والقائلون بهذا القول الراجح مختلفون في تعيينهم منهم، والصحيح أن الفرقان في تعيينهم أن من أسلم من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وهاجر فهو من السابقين الأولين، ومن كان بعد ذلك فهو من الذين اتبعوهم بإحسان، فلا يكون هذا وصفا دالا على من جاء بعد الصحابة، فمن جاء بعد الصحابة إنما يقال لهم التابعون، ولا يقال لهم التابعون بإحسان على إرادة المعنى الشرعي، أما باعتبار وضع اللغة فهم تابعون للصحابة وهم سائرون على طريق الإحسان، لكن لما اختص اسم الصحابة بمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فكذلك وصف المتبعين بإحسان خاص بمن صحب منهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية. نعم. وسائر من للسنة المحضة اقتفى وما زاغ عنها فهو حقا مقدم، الخبر مقدم فهو مقدم حقا، يعني كل من للسنة المحضة اقتفى وما زاغ عنها فهو مقدم حقا على غيره. المحضة الخالصة من كل ما يشوبها من ضعف أو نقص، لأن السنة قد لا تكون خالصة، وذلك إذا كانت ضعيفة أو موضوعة، فهذه ليست بسنة وإن نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وما زاغ عنها فهو حقا مقدم، ما زاغ يعني من حرف عن هذه السنة فهو حقا مقدم على غيره، فكل من تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فهو مقدم على غيره بلا شك، وكل من كان لها أتبع كان لله أطوع. ثم ذكر في البيت التالي وصف هؤلاء السابقين فقال: أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم. أولئك أتباع النبي وحزبه، أي طائفته الذين يتحزبون إليه وينصرونه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، يعني أنهم هم السبب الذي نشر الله به الإسلام. وهنا أطلق المؤلف رحمه الله قوله لولاهم، لأن استعمال لولا في السبب الحقيقي الشرعي أو الحسي جائز سواء ذكر معها الله عز وجل الذي هو مسبب الأسباب أم لم يذكر، والمحذور منها أمران: أحدهما أن يضاف هذا الشيء إلى غير سببه الشرعي أو الحسي، فهذا لا يجوز، مثل أن يقول القائل لولا الولي فلان لحصل كذا وكذا، والولي غير حاضر أو ميت، فهذا لا يجوز. والأمر الثاني من المحذور أن يقرنها مع الله بحرف يقتضي التسوية كقوله لولا الله وكذا، فهذا لا يجوز وإن كان السبب صحيحا. فلو قلت مثلا وقد غرقت وأخرجك إنسان من الغرق لولا الله وفلان لهلك، هذا لا يجوز، لأنك قرنت الله مع غيره بحرف يقتضي التسوية. هذان هما المحذوران: أولا أن يضيف الشيء إلى غير سبب شرعي أو حسي، ثانيا أن يضيفه إلى سبب صحيح لكن مقرونا مع الله بحرف يقتضي التسوية كالواو. أما لو ذكر السبب الصحيح الشرعي أو الحسي وحده فهذا لا بأس به، أو ذكره مع الله مقرونا بثم فلا بأس به، كما لو قال لولا الله ثم فلان. ولاحظ أننا قلنا السبب الصحيح، أما لو جاء بسبب غير صحيح فإنه لا يصح ولو قرنه بثم، كما لو قال لولا الله ثم الولي فلان الميت أو الغائب، هذا لا يجوز. وابن القيم رحمه الله في هذه الأبيات قال لولاهم فأضافه إلى سبب صحيح غير مقرون مع الله بواو، إذن لولاهم ما كان في الأرض مسلم. وهل هم السبب الوحيد في ذلك؟ الجواب لا، فأصل ذلك الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا هؤلاء حزبا له وناصرين له، ففتح الله بهم من البلدان والقلوب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. والدليل على أن السبب الصحيح الشرعي أو الحسي جائز أن يضاف إليه الشيء بلولا بدون ذكر الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني عمه أبا طالب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في قول ابن القيم رحمه الله لولاهم ما كان في الأرض مسلم أن استعمال لولا هنا وقع على وجه مأدون به، إذ استعملها ابن القيم رحمه الله في سبب حسي جائز، وما كان كذلك فلا محذور فيه، وإنما المحذور في استعمال هذا التركيب كما بينه المصنف من وجهين اثنين: أحدهما إضافته إلى ما ليس سببا شرعيا ولا حسيا، والسبب هو الموصل إلى الشيء، فإذا أضيف أمر إلى غير سببه كان ذلك ممنوعا من استعماله في قول المرء لولا كذا وكذا لكان كذا وكذا، كما مثل المصنف رحمه الله بقوله لولا الولي فلان لحصل كذا وكذا، والولي غير حاضر أو ميت، فهذا لا يجوز لأنه أضاف هذا الأمر إلى ما ليس بسبب له. والآخر أن يقرنها مع الله عز وجل بحرف يقتضي التسوية كقوله لولا الله وكذا وكذا، ثم يذكر سببا من الأسباب، فمثل هذا لا يجوز أيضا لما فيه من التسوية بين السبب وبين مقدره سبحانه وتعالى. وبقيت مرتبة ثالثة من المحذور مانعة من استعمال هذا التركيب إن اتفق وجوده، وهو إذا نظر إلى ذلك السبب فوق القدر المأذون به شرعا، فإذا قال الإنسان لولا كذا وكذا لكان كذا وكذا فيما هو سبب شرعي أو حسي من غير الإتيان بالواو الدالة على التسوية، لكن عظم قدر السبب في قلبه فوق القدر المأذون به شرعا، كان ذلك محظورا. وسبق أن ذكرنا لكم أن الأسباب رتب الشرع لها رتبة لا ينبغي تجاوزها، وتلك الرتبة هي الاطمئنان إليها والاستبشار بها، كما قال الله سبحانه وتعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. فالمأذون به في السبب الشرعي أو الحسي أن يكون نظر القلب إليه استبشارا به واطمئنانا، فإن زاد على هذا كان ممنوعا منه. فعلم بهذا أن تركيب جملة لولا كذا وكذا لكان كذا وكذا تمنع في ثلاثة أحوال: الحال الأولى إضافة الشيء إلى غير سببه الشرعي أو القدري، والثاني اشتمال الجملة على واو تقتضي التسوية، والثالث إيقاع هذا التركيب مع النظر إلى السبب فوق المأذون به شرعا. فإذا اتفق مجيء هذا التركيب على أحد هذه المراتب الثلاث كان ذلك الاستعمال ممنوعا. ومما ينبغي أن يعلم أن إثبات شيء ما أنه سبب من الأسباب يفتقر إلى طريق يؤيد ذلك من الأدلة المجزوم بها، فإن كان شرعيا افتقر إلى دليل شرعي، وإن كان قدريا افتقر إلى دليل قدري. وإذا لم يوجد دليل على ذلك كان عده سببا ممنوعا منه. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن هؤلاء أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لولاهم ما كان في الأرض مسلم، أن ذلك لا على سبيل الاستقلال، بل ليسوا هم السبب الوحيد، فأصل ذلك الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا هؤلاء حزبا له وناصرين له. ويمكن أن يحمل كلام ابن القيم على إرادة ذلك، لكنه أضافه إليهم باعتبار أنهم القائمون بها، كما أن دين الله عز وجل يضاف إليه تارة ويضاف إلى المتعبدين به تارة أخرى، كما جاء ذلك في آي كثيرة من القرآن، فأضيف إلى الله باعتبار أنه هو واضعه الذي شرعه للخلق، وأضيف إلى الخلق باعتبار أنهم الممتثلون له المتعبدون به. فلما افترقت نسبة الإضافة جاز أن يكون مضافا إلى الله تارة ومضافا إلى الخلق تارة أخرى. وكذلك هاهنا يمكن أن يكون إضافته إليهم باعتبار أنهم هم ناصر الرسالة، فالرسالة النبوية هي التي أشرقت شمسها فأوجبت ذلك، لكن لما كان هؤلاء هم ناصر الرسالة جازت الإضافة إليهم. لولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. المراد بالميدان هنا ليس الميدان الحسي ولكنه المعنوي، يعني لولا هؤلاء لاضطربت الأقوال واختلفت الآراء وفسدت الأرض. ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكنهم فيها بدور وأنجم. صحيح أن حزب الرسول عليه الصلاة والسلام القائمين بسنته الداعين إليها هم البدور والأنجم النافعة للعباد والبلاد. تقدم أن وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنجوم أمثل ما فيه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فجعل صلى الله عليه وسلم نفسه كالنجم لأصحابه، وهم كالنجوم لهذه الأمة. أما الحديث المصرح بذلك وهو الحديث المشهور: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم، فلا يصح. أولئك أصحابي فحي هلا بهم، وحي هلا بالطيبين وأنعموا. أولئك أصحابي يعني أولئك أصحابي أي صحبة دينية، فحي هلا بهم وحي هلا بالطيبين وأنعموا. ثم قال في البيت التالي لما عمم السلام: لكل امرئ منهم سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعم. لكل امرئ منهم، هذا التخصيص سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعم. وهذا يدل على شدة تعلق قلب المؤلف رضي الله عنه بهؤلاء، حيث سلم عليهم ذلك السلام العام وأثنى عليهم ثم خصص: فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلم. الظاهر أنه تصور هنا شخصا محسنا خاطبه بذلك ليبلغهم سلامه، ولم يقصد بذلك الله عز وجل، فلم يقصد أن الله يبلغ سلامه إياهم، ولكن تصور شخصا محسنا يبلغ هؤلاء سلامه. وكل هذا من باب الخيال الواسع الذي يدور في ذهن الشعراء. قول المصنف رحمه الله: الظاهر أنه تصور هنا شخصا محسنا حتى قال: فلم يقصد أن الله يبلغ سلامه إياهم. هذا النفي باعتبار كون المحسن من أسماء الله سبحانه وتعالى، فإذا قال القائل فيا محسنا على إرادة كونه اسما لله عز وجل ورد هذا الاحتمال. أما على الصحيح من أن المحسن ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى صرف قوله فيا محسنا إلى أحد من المخلوقين، والأحاديث التي فيها تسمية الله عز وجل بالمحسن لا يثبت منها شيء. ويا لائمي في حبهم وولائهم تأمل هداك الله من هو ألوم. أيهم الألوم؟ الذي يلوم الشخص في حب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه وحزبه أو المحب؟ والجواب الأول: تأمل هداك الله من هو ألوم. بأي دليل أم بأية حجة ترى حبهم عارا علي وتنقم؟ هذا الاستفهام للإنكار، يعني ليس عندك أي دليل ولا يمكنك أن تأتي لي بدليل يجعل حب هؤلاء عارا ينقم علي به. وكأنه يندد بالرافضة الذين يرون أن حب الصحابة رضي الله عنهم عار، وأنه يجب بغضهم وسبهم إلا من استثنوا منهم من آل البيت ونفرا قليلا من غيرهم. قول المصنف رحمه الله: وكأنه يندد بالرافضة الذين يرون أن حب الصحابة رضي الله عنهم عار، وكذلك هو تنديد بالنواصب الذين ينتحلون بغض بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويرون ذلك سبة وعارا، فهو رد على الطائفتين جميعا. فإن أهل السنة ينتحلون محبة الآل والصحب جميعا ولا يستثنون من ذلك أحدا، أما الروافض ومقابلوهم من النواصب فإنهم تعلقوا بحب طائفة منهم دون طائفة، فجعلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله حزبين، منهم المحبوب ومنهم المبغض، والصحابة والآل مبرؤون عن طريقة هؤلاء، بل هم عند المؤمنين من خلص عباد الله محبوبون، لهم قدر محفوظ ورتبة رفيعة. وما العار إلا بغضهم واجتنابهم، وحب عداهم ذاك عار ومأثم. هذا صحيح، فحب الصحابة رضي الله عنهم وحزب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بعار، بل هو شرف وطاعة وأجر، والمرء مع من أحب، لكن بغضهم هو العار. أما والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم؟ أما هذه للتنبيه مثل ألا ثم أقسم بالله عز وجل الذي شق القلوب وأودع المحبة فيها، فالذي يعطي المحبة في القلوب هو الله عز وجل. أحيانا تود أن تحب شخصا ولكن تعجز، وكثيرا ما يلقي الله في قلبك محبة الشخص من غير أي سبب وعمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالمحبة يلقيها الله عز وجل في قلب الإنسان، وما أجمل محبة الله ورسوله والمؤمنين، إذا ألقاها الله تعالى. هذه أشرف أنواع المحبة التي يتمنى الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يضعها في قلبه. قوله رحمه الله: فالذي يعطي المحبة في القلوب هو الله عز وجل. يشهد لهذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالذي يهب المحبة لمن شاء من خلقه في قلوب من شاء في خلقه هو الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك لأحد من الخلق. وأجل المحبة الموضوعة في القلب هي محبة المؤمنين، ولا سيما خلصهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف: اللهم هذا قسمي فيما أملك إلى آخره، حديث ضعيف. وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم، أي أن المحبة من أشد ما يكون، لأن المحبة جذابة تجذب الإنسان بسلاسل من حديد إلى المحبوب. ولهذا لا يمكن أن تجد أحدا يحب الله عز وجل إلا ويعمل بطاعته. لما ادعى قوم أنهم يحبون الله ماذا قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنت صادقا فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن تقول والله أنا أحب الله ورسوله وتبكي على هذا الحب وإذا بك من أفسق عباد الله فهذا كذب. فالميزان الذي يمكن أن يبخس هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلما رأيت الإنسان أتبع للرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه أحب إلى الله، وهذا يعني أنه يحب الله تعالى والله تعالى يحبه، لأن محبته لله قادته إلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وأثمر الاتباع محبة الله في قلبه، فهنا سلسلة محبة الإنسان ينتج عنها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تثمر محبة الله عز وجل، فهذه المحبة يحملها الله قلب المحب، وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم، وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم. وهل المقصود هنا القلب أو المحب؟ المقصود هو المحب، لأنه هو الذي يلبس القميص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المحبة جذابة، فهي تغلب على القلب، فينجذب القلب إلى محبوبه الذي تعلق به. ولما كان ادعاء المحبة أمراً يجري على الألسنة، امتحنت المحبة بدلائل تصديق تلك المحبة، كمحبة الله سبحانه وتعالى، فإن الخلق لما كان فيهم من يدعي تلك المحبة امتحنهم الله عز وجل بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه دليلا صادقا وشاهدا مبينا على محبة الله. وكان الحسن البصري يسمي هذه الآية آية المحنة، لأن الله امتحن بها من ادعى محبته، وجعل البرهان على صدق دعوى المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، والحجة قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالمحب لله سبحانه وتعالى هو الصادق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أطلق امتثال سنته، فالمتبع له صلوات الله وسلامه عليه هو الممتثل لسنته، ومن لم يكن ممتثلا لسنته فليس متبعا له. وكلما كان المرء أزيد اتباعا السنة وأكثر تمسكا بها كلما قويت محبته لله سبحانه وتعالى، لأن من أعظم مراقيها الموصلة إليها اتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإنما تقوى محبة الله عز وجل في القلب مع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المرشد إلى ذلك المحبوب، فإنه صلوات الله وسلامه عليه بما أخبر من خبر وأبدى من نهي وأمر أرشد إلى ما يجب لذلك المحبوب وما له من الكمالات في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فكانت متابعته صلى الله عليه وسلم بما أرشد إليه سببا في زيادة محبة الله سبحانه وتعالى. وذل لها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلوي ولا تتلعثم. دل لها الظاهر أنها القلوب حتى استكانت لصولة المحبة، والمحبة أمرها عظيم، فلا يعرف شأنها إلا من قرأ أخبار العشاق، فمن قرأ أخبار العشاق عرف كيف أثر المحبة وشأنها. لكن محبة الله لا تولد ما تولده محبة العشاق، لأن محبة العشاق قد تقتل العاشق، لكن محبة الله تزيده سرورا وانشراحا وفرحا وانبساطا. وبين المحبتين أعظم مما بين السماء والأرض، والمحبة شأنها عظيم، حتى إن ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين قال: إن كل شيء يدور على المحبة، لولا محبتك للخبز ما أكلت، وللنوم ما نمت، وللذهاب إلى أصحابك ما ذهبت، وهكذا. لكن الموفق من وفقه الله عز وجل محبته تابعة لمحبة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم لا تلوي ولا تترعثم، يعني لا تتأخر ولا تميل يمينا ولا شمالا. ذكر المصنف رحمه الله أن أمر المحبة عظيم، ولذلك استكانت القلوب لصولتها وسلمت لأمرها. ومن رأى أخبار العشاق عرف عظيم أثر المحبة، هذا في حق المحبوبين من الخلق. ومن طالع سير السلف عرف قدر ما في قلوبهم من محبة الله سبحانه وتعالى، فقد كانوا يضنون أبدانهم ويحملونها على الأشد الأقسى طلبا لمرضاة محبوبهم سبحانه وتعالى. وربما انقربت الآلام التي تلحقهم بسبب ذلك إلى لذات يتقلبون فيها، ولا أدل على ذلك من تفانيهم في عبادة ربهم سبحانه وتعالى. فإذا قرأت أخبارهم في قيامهم وصيامهم وقراءتهم للقرآن وتضرعهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وتكلفهم مشاق سفر القلوب والأبدان إليه في العمرة والحج والجهاد، عرفت شدة ما في قلوبهم من محبة الله سبحانه وتعالى. وشدة هذه المحبة وصولتها على قلوبهم أعظم من صولة محبة العاشق لمعشوقه، فإن عشاق الخلق ربما انفصمت عرى محبتهم وانقلب العشق والهيام إلى مفاصلة وبغض. أما من عرف الله سبحانه وتعالى فأحبه لا يزال يزداد من هذه المحبة، فكلما تمادى فيها كلما انجذب إلى محبته سبحانه وتعالى أكثر وأكثر، وما من محبوب إلا ومحبته تنتهي إلى قدر يجد المرء أثره إلا محبة الله سبحانه وتعالى، فإنها لا تنتهي إلى أحد عند قلوب أهل المعرفة، ولا أدل من تزايدها من ظهور شاهدها وهو زيادة الإيمان، فالشاهد لا ينتهي إلى قدر، فلا يقال إن الإيمان منتهاه كذا وكذا، بل لا نهاية لزيادته، لأنه لا نهاية لإقبال القلوب على خالقها سبحانه وتعالى إذا أحبته. وقد مر كثير من أحوال السلف وكلامهم وأخبارهم وأشعارهم في كتاب المحبة لله سبحانه وتعالى للختلي، وهو كتاب عظيم ينبغي أن يعيد المرء قراءته مرة بعد مرة، وكان حقيقا أن يقرأ في أطول من هذه المدة، لكن المراد بإمرار مثل هذه الكتب التعريف بها في أقل الأحوال. ثم ينبغي لطالب العلم أيضا أن يقرأ كتاب استنشاق نسيم الأنس للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، فإن مدار مقصده هو محبة الله عز وجل. ثم ليثلث طالب العلم بالقراءة في روضة المحبين لأبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. والكلام في هذا الباب بالنسبة لنا كلام عال عن الوجد والذوق، وأما كلام أولئك رحمهم الله تعالى فإن المرأة يأنس بذوقهم ووجدهم وفرط وصفهم لمحبتهم لربهم سبحانه وتعالى، لأنه كان لهم من القدر والمنزلة في كمال العبادة وتمام المحبة ما لم يكن لمن تكلم في هذا الشأن من بعدهم. نعم. وذلل فيها أنفسا دون ذلها أحيا بالمنايا فوقها وهي حوم. وذلل فيها أي في المحبة أنفسا دون ذلها. وإذا شئت مثالا يضرب لذلك فتذكر قصة مغيث وبريرة، فمغيث يحب بريرة وبريرة لا تحبه، فهو يمشي وراءها في سكك المدينة يبكي ويطلب أن ترجع له أو أن تبقي النكاح. إذا نفسه ذلت لهذه المرأة من أجل المحبة، فانظر كيف المحبة تصنع بالرجال حتى تجعلهم أذلة للنساء. وهذا أمر كما قال المؤلف رحمه الله أمر من الله عز وجل الذي شق قلبه وأودع فيه هذه المحبة. ولهذا ينبغي لك دائما أن تسأل الله عز وجل أن يجعل محبتك تابعة لمحبته. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. ثم قال حياب المنايا فوقها وهي حوم، يعني من شدة المحبة كأن حياب المنايا وهي مورد موارد المنايا التي ترد إليها فوق هذه النفوس تحوم عليها لتقتلها من شدة المحبة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المحبة تجري على من شاء الله سبحانه وتعالى أن تجري عليه، فربما أورثت نفسه ذلا دون ذلها كما اتفق لمغيث وبريرة، فإن بريرة لما عتقت وصار أمرها إليها تركت مغيثا، فكان لفرط حبه يمشي وراءها وهو يبكي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من حبه إياها وبغضها له. وأعظم من هذا الحب الذي هو حب مخلوق لمخلوق في تذليل النفس ما اتفق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم داعيا هاديا ومبشرا ونذيرا، فإنهم لفرط محبتهم لربهم سبحانه وتعالى أذلوا أنفسهم، فإنهم أخرجوا أنفسهم من الوطن والأهل والولد والمال، وتغربوا وصاروا إلى دار غربة وفي مجمع فرقة. ولا أذل من غريب تشرد عن وطنه وترك ماله وولده، ولكن كان هذا أثر محبتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب تستنكف أن يعلو است الرجل رأسه، كما قال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أمر السجود، فقال: ما أحسن دينك لولا أن است الرجل فيه تعلو رأسه. ولما أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربهم ورسولهم أذعنوا لذلك، فعكفت جباههم متقربة إلى الله عز وجل في ذل. ولما كان هذا الذل هو أكمل أحوال ذلهم، كان الجزاء لهم ولهذه الأمة أن يكون المرء في هذه الحال أقرب ما يكون إلى ربه عز وجل، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فإن السجود فيه من أظهار الذل لله عز وجل الأمر العظيم، فكان الجزاء لمن ذل بين يدي الله سبحانه وتعالى محبا له بالسجدة بين يديه أن يجعله الله عز وجل في مكان قريب منه. واعتبر هذا في جميع أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أذلوا أنفسهم طلبا لرضا محبوبهم، وأخرجوها عن إلفها وعادتها وما كانت عليه في الجاهلية إلى أمر عظيم، ولم يقدر على ذلك إلا النفوس الشريفة. أما القلوب الملطخة بدنس الكبر والحسد والغل فإنها استنكفت عن هذا ولم تذل لربها وللرسول الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إليها، ورضيت بالكفر، فلما صدت عن محبة الله عز وجل لم يجعل الله عز وجل لهم منه حظا، وجعل مأواهم دار السعير. نعم. لأنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم، يعني أنتم أحبتنا أقرب، يعني أنتم أحبتنا قربتم أم بعدتم، غبتم أم حضرتم. هذا دليل على أن محبة هؤلاء قد ملأت قلب ابن القيم رحمه الله. الله أكبر، هذه محبة عظيمة. من دلائل صدق المحبة بين المخلوقين أنها لا تنقص بغياب ولا تزيد بإحسان، بل المحبة الصادقة هي الثابتة التي لا تتغير، وإنما تكون المحبة بين المخلوقين كذلك إذا كان سببها شرعيا إيمانيا، وهي محبة المؤمن لأخيه المؤمن لأجل دينه، فإنه إذا أحبه لأجل ذلك لم يكن إحسانه إليه سببا لزيادة المحبة، ولا غيابه عنه وجفوته إياه سببا لنقصانها، لأن موجب عقل المحبة هو الإيمان، وإذا كان الموجب باقيا فالمحبة ثابتة. وإذا رأيت نفسك تتغير محبتك لمن تصحبه من المؤمنين لنقص إحسانه أو غيابه عنك، فاعلم أن محبتك مدخولة، وأن المحبة هنا ليست إيمانية خالصة، وإنما هي محبة مؤانسة ومشاكلة وملاطفة، فهي شبيهة بالمحبة الطبيعية التي تكون بين المخلوق والمخلوق، حتى بين الكفار أنفسهم فإن الكفار تجري بينهم المحبة باعتبار مقتضى الطبيعة، في أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس يأنس بعضهم ببعض ويحتاج بعضهم إلى بعض، وشرف الله المؤمنين بمحبة ليست عند غيرهم، وهي محبة بعضهم بعضا في الله عز وجل، ولجلالة قدرها صارت سببا من أعظم أسباب ذوق الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين: ذاق قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر فيهن: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وهذا البناء مقتضى حصر سبب المحبة في الإيمان، ومتى كان هذا هو السبب المحرك علم أن ما خرج عنه كالإحسان والجفوة والغياب والشهادة أن هذا ينبغي ألا يكون مؤثرا في زيادتها وتقويتها. نعم. سلونا سمات الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم. نسمات الريح يعني هبوبا، سلوها كم قد تحملت، لأن الريح هي التي تأتي بالروائح، سلوها كم قد تحملت من الأشواق، وهذا يعني أنها كثيرة. وشاهد هذا أنها في هبوبها تكاد تبث الود لو تتكلم. الود شدة المحبة، يعني شاهد هذا أن هذه النسمات الريحية التي تحمل محبتنا إليكم تكاد تنشر الوجد بالصوت لو تتكلم، لكنها لا تتكلم إلا أنها تحمل الأشواق. وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى وكادت عرى الصبر الجميل تفصم، أعلل نفسي بالتلاقي وقربه وأوهمها لكنها تتوهم، وأتبع طرفي وجهة أنتم بها فلي بحماها مربع ومخيم. وأذكر بيت قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صبره فهو مغرم، أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم. قوله: وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى، فالشوق هو شدة المحبة والجوى هو الحزن على فراق المحبوب. وكادت عرى الصبر الجميل تفصم، كنت أعلل وأتبع وأذكر خبر كنت وأعلل هذا حديث النفس، وأتبع طرفي هذا عمل العين، وأذكر بيتا هذا عمل النفس تسلية. أولا أعلل نفسي بالتلاقي وقربه وأقول لا سيأتي اللقاء وكل آت قريب، اصبري سوف تلتقين بأحبابك، وأوهمها يعني أوهمها بقرب التلاقي وأنه ليس ببعيد، لكنها تتوهم يعني معناه يلحقها الوهم من شدة الشوق ولا تعي ما أقول لها. ثانيا وأتبع طرفي وجهة أنتم بها كأني أتصور أن هذا الرجل خارج البلد ومحبه في مكة ويتجه إلى مكة ينظر إلى الجهة التي هم فيها فلي بحماها مربع ومخيم. ثالثا قال: وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صبره فهو مغرم، يعني أنه مغرم بالحب كأن غريما لازمه. وما هذا البيت؟ أسائل عنكم كل غاد ورائح، غاد يعني في الصباح ورائح يعني في المساء، وأومي إلى أوطانكم وأسلم. هذا بيت لغير ابن القيم رحمه الله، لكنه يتذكر هذا البيت الذي كان يقول صاحب هذا القول: أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم. يعني لو تصورت هذه الحالة أو تخيلتها وجدت أنه في شوق عظيم، كل واحد يجيء في الصباح أو في المساء يسأله: أين الأحبة؟ أين تركتهم؟ وأين وجدتهم؟ إلى آخره، ومع ذلك يومي إلى أوطانهم ويسلم، كأنه المجنون من شدة الولاء ومن شدة الشوق. قوله ابن القيم رحمه الله تعالى: وكنت إذا ما اشتد بالشوق بي الشوق والجوى، أصل هذه الجملة: وكنت إذا اشتد بي الشوق والجوى، فإن من قواعد بناء الجمل في لسان العرب أن ماء اللاحقة لإدا تكون زائدة يتم الكلام بدونها، فكأن الكلام هاهنا وكنت إذا اشتد بالشوق والجوى. ومن ذلك قول الله تعالى حتى إذا ما جاءوها، أي حتى إذا جاءوها، وفي ذلك أنشدوا يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة، فكل ما تلحق إذا وتتبعها فهي زائدة وزيادتها لتأكيد الكلام. نعم. وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتضرم، يعني ما أكثر ما يصبر المشتاق عمن يحبه ويتصبر، ولكن في قلبه نار الأسى يعني الحزن تتضرم، وهو كذلك يصبر المشتاق ويعلل نفسه بالتلاقي ويقول إن شاء الله اللقاء قريب وما أشبه ذلك، وقلبه فيه النار تتضرم يريد الوصول إلى محبوبه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله من هذا التصوير للأحباب الذين هم حزب الرسول عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى موضوع آخر جديد وهو تصور الحج. فلا أدري هل المؤلف رحمه الله نظم هذه القصيدة في سفر الحج لأن في تقديم الأحباب وذكرهم والتحدث عنهم وهو يريد الحج له مناسبة، فقد يكون المؤلف رحمه الله نظم هذه القصيدة وهو في سفره إلى الحج، والله أعلم. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر المحبة وما تؤثر في القلب انتقل إلى ذكر شيء مما يحبه المؤمن وهو الوصول إلى بيت الله الحرام، فقال أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وهذا يعني به الله عز وجل، فإنه هو الذي يقسم به، فقال أما والذي حج المحبون بيته، وبيت الله تعالى هي الكعبة، وأضافها الله تعالى إلى نفسه تشريفا وتعظيما. وقوله عند المهل الميقات لأنه مكان الإهلال. قال ابن عمر رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة الحديثة، ولا يصح أن نقول المهل لأن المهل من الثلاثي من هل يهل، وهذا من الرباعي من أهل يهل، وهذا هو المقصود. وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعلو وجوه وتسلم يهلون بالبيداء، كشفوا رؤوسهم في الإحرام تواضعا لله عز وجل، وهذا أمر معروف إلى الآن أن الإنسان يكشف رأسه من باب التواضع وتعظيم من كشف رأسه من أجله، حتى نشاهد الآن الجند إذا مر بهم شخص يكرمونه يضعون ما على رؤوسهم من القبعات إكراما له وتعظيما. وكذلك الصوفية الذين يعظمون مشايخهم ومن يزعمونهم أولياء يكشفون رؤوسهم إذا أقبلوا إليهم تعظيما، وكشف الرأس من العادة أن يكون من باب التعظيم عند اللقاء. وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، يعني من تعنو له وهو الله عز وجل، أي تذل له كما قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، وهذا معنى لا يكاد أحد من المحرمين يشعر به أنه يكشف الرأس تواضعا لله عز وجل. ولولا أن المرأة عورة لكان من تعظيم شعائر الله أن تكشف رأسها، لكن هي عورة وصار في حق الرجل دون المرأة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من دلائل محبة هؤلاء لربهم وانكسارهم بين يديه كشفهم لرؤوسهم في الإحرام تواضعا لله عز وجل، وهذا من مقاصد كشف الرأس في الإحرام حال زيارة بيت الله الحرام، فإن كشف الرأس علامة على الانكسار والإدعان، فشرع للمحرم إذا أراد النسك أن يكشف رأسه وحرم عليه تغطيته تحصينا لهذا المقصد. وكما قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا معنى لا يكاد أحد من المحرمين يشعر به، أنه يكشف الرأس تواضعا لله عز وجل، لأن العادات غلابة، فالناس ربما أقاموا عبادة ثم غلبت عليهم فيها العادة، فإما أن لا يحيطوا بمعنى التعبد فيها جميعا كمن يصلي عادة دون شهود قلبه لمعنى العبادة، وإما أن يستحضر في قلبه طرفا منها وتغيب عنه أطراف أخرى كما يقع للناسكين، فإن الناسكين لمفارقتهم ديارهم وإقبالهم على البيت الحرام تشهد قلوبهم إقامة العبودية لله عز وجل في تلك المناسك، لكن قل منهم من يستكمل هذا الشهود القلبي فتغيب عنه أطراف من أحوال التعبد والتجرد لله سبحانه وتعالى كشف الرأس، فإن كثيرا من الناس يؤدي النسك ولا يستحضر هذا المعنى. وبالنسبة للمرأة فقد ذكر الشيخ عذرا في ترك كشفها لرأسها تواضعا لله فقال: ولولا أن المرأة عورة لكان من تعظيم شعائر الله أن تكشف رأسها، لكن هي عورة فصار في حق الرجال دون المرأة. ولو قيل إن تغطية المرأة لرأسها في النسك هو الذل لله سبحانه وتعالى لكان صوابا، لأن أهل الجاهلية كانت النساء فيهم تتقرب إلى الله عز وجل بالتخلي من ثيابها، فتطوف حول البيت عارية، وكنا يقولن: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فكان ذل المؤمنات في مخالفة المشركات مفارقة لأصحاب الجحيم، فإن هذا الشرع من أصوله العظام مفارقة أصحاب الجحيم في أحوالهم وأقوالهم وعاداتهم، ولما كان هذا فردا من تلك الأفراد كان مقابله شعارا للمؤمنات، وامتثالهن لهذا الشعار وانخلاعهن من طريقة أهل الجاهلية في الطواف حول البيت هذا دليل ذلهن لربهن سبحانه وتعالى. وها هنا يرد سؤال، وهو أنه إذا كان كشف الرأس في النسك ذلا لله سبحانه وتعالى فهل يشرع للطائف حول البيت في غير نسك أن يكون مكشوف الرأس، أم يكون الأفضل له تغطيته؟ واضح السؤال؟ واضح الإشكال ولا مو واضح؟ يعني الآن تقرر أن كشف الرأس النسك ذل لله سبحانه وتعالى، فمن طاف حول البيت في غير نسك كمن يتطوع بطواف، هل الأفضل له كشف الرأس أم الأفضل له تغطية الرأس؟ أبو غازي، أحسنت. نقول إن الطواف حول البيت صلاة كما قال ابن عباس رضي الله عنه وروي مرفوعا ولا يصح، وقد أمر الله سبحانه وتعالى باتخاذ الزينة في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا كانت الزينة في تغطية الرأس كان الأفضل لغير الناسك إذا طاف حول البيت أن يكون مغطيا لرأسه بما تعارف عليه الخلق. ولم يزل العرب أهل الحرم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم من كمال زينة الرجل فيهم تغطية رأسه، فيكون الأكمل تغطية الرأس في غير النسك لأنه هو الأكمل في صورة المتعبد. يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. التلبية المعروفة المشهورة تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. يهلون بالبيداء وهو مكان معروف عند مهل أهل المدينة، يقولون لبيك ربنا لبيك اللهم لبيك إلى آخره، والتلبية بمعنى الإجابة والطاعة والإقبال. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم. دعاهم يعني الله عز وجل. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فلما دعاهم الله عز وجل لبوا هذه الدعوة رضا بشرعه ومحبة له. قوله تعالى: يأتين من كل فج عميق، العميق هو البعيد، لكن عدل عن هذا التعبير إلى التعبير بوصف العمق، لأن العمق وصف للبعد فيما سفل وعلى، كما يقال بئر عميقة وأشباه هذا. ذلك أن الله سبحانه وتعالى رفع أم القرى وسفلت دونها سائر القرى، فكانت مكة أما وأصلا للقرى، فلتحقيق هذا العلو قال الله سبحانه وتعالى: من كل فج عميق. ففي هذه الآية إشارة إلى فضل مكة، لأن ما دونها في سفل وهي في علو، وهذا السفل والعلو هو السفل والعلو المعنوي، وأما باعتبار الحسي فقد يكون بعضها في جبال أرفع مما هي مما فيه مكة مما فيه مكة المكرمة. نعم. تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبارا وهم فيها أسروا وأنعموا، يعني مع مشقة السفر وطول السفر، لا سيما في الزمن السابق لما كانوا يسيرون على الإبل وعلى الأرجل، يكون على هذا الوصف على الإبل التي قد هزلت من طول السير والمشقة شعث الرؤوس وغبرا، ولكن وهم فيها أي في هذه الحال أسروا وأنعموا، لأنهم إنما شعثت رؤوسهم لله عز وجل، فقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتنعم. فهم فارقوا أوطانهم وأهلهم وتنعمهم ولذاتهم كل ذلك رغبة فيما عند الله عز وجل، ولهذا كان الحج نوعا من الجهاد. يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. من كل الأقطار يأتون من أقصى شرق آسيا ويأتون من أقصى المغرب يؤمون هذا البيت. يبقى الإنسان 6 أشهر حتى يصل إلى البيت، وقد حدثنا المشاه الذين كانوا يمرون بنا ويسمون عند العامة الدراويش، يأتون من أقصى شرق آسيا 6 أشهر، ينزلون من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة حتى يصلوا إلى مكة كما قال المؤلف رحمه الله: من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا، انقادوا محبة وتعظيما ورجاء لما عنده حتى وصلوا إلى مناهم. قوله رحمه الله: وقد حدثنا المشاة الذين كانوا يمرون بنا ويسمون عند العامة الدراويش، يأتون من أقصى شرق آسيا إلى آخر ما ذكر. والمحرك لهؤلاء هو انجذاب قلوبهم لمحبوبهم سبحانه وتعالى، فهم لفرط محبتهم لله عز وجل يشتاقون إلى زيارة بيته، كما قال بعض أهل العلم: البيت مغناطيس قلوب المؤمنين، وتصديقه في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي محلا لثوبهم ورجوعهم إليه مرة بعد مرة. وهذا أمر يجده الإنسان إذا زار بيت الله الحرام، فإنه إذا خرج منه استاقت نفسه إليه، والنفس مطبوعة في الغالب على ملال الرجوع إلى المحل التي اعتادتها، فهي تطلب غيرها. لكن خاصية هذا المحل من كونه بيتا لله سبحانه وتعالى جعل القلوب منجذبة إليه، تتكبد المشاق والعناء لأجل الوصول إليه. نعم. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، لما وصلوا إلى المحبوب نسوا جميع المشاق التي صارت عليهم كأن لم يكن شيء، يقول كأنهم لم يصبوا قط قبله، أي لم يتعبوا ولم يحصل لهم ذلك الشعث والغبرة والتعب والجوع والعطش والحر والبرد. حتى كان يحدثني من أثق به أنه حج مع الجماعة في شدة الحر وقد كشفوا رؤوسهم، وكانت الرؤوس من شدة الحر تطير قشورها، وهم صابرون محتسبون يرجون ثواب الله عز وجل. ومع هذا إذا وصلوا إلى البيت زال عنهم كل شيء كأن لم يحصل لهم نصب أو تعب، كأنهم لم يصبوا قط قبله، لأن شقهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهرقة وأخرى على أثارها لا تقدموا. يعني إذا رأوا البيت بكوا وعجوا بالبكاء لحصول مطلوبهم وشدة شوقهم إلى ربهم عز وجل، لا لألم أو ضيق ولكن من شدة الشوق وحصول المطلوب. فقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم. الإنسان إذا غرورقت عيناه بالدموع تجده لا يبصر البصر المعروف، لكن ينظر من بين الدموع من بين هذا الماء الذي يترقرق في عينه، كما قال المؤلف رحمه الله: إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم، لأنه يرى بيت محبوبه الذي ما جاء من أقصى البلاد إلا من أجله، فيزول عنه ألم القلب ولا يبقى في قلبه شيء من الألم أو التعب، ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم. يعني مع كونه وصل إلى الغاية فإذا نظر إلى هذا المحبوب لا يعود الطرف إليه إلا وقد ازداد الشوق إليه، وهذا كل محبوب يحبه الإنسان محبة شديدة لا يشبع منه، حتى لو ظفر به لا يكاد ينظر إليه أو يسمع قوله إلا ازداد شوقا. ولا عجب من ذف حين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم، أي لا تعجب من هذا الشوق العظيم وهذا الفرح بلقاء هذا البيت، فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم. يعني أن ما في القلوب من المحبة والتعظيم بهذا البيت إنما هو بسبب إضافته إلى الله، فتعظيم البيت من تعظيم الله عز وجل. والعجب أن من الناس اليوم من يعظم هذا البيت ولا يريد أحدا أن يخدشه بأي أذى، ولكنه لا يعظم رب البيت، فيمضي وقته في معاصي رب هذا البيت وفي الفجور والفسق. وهذا من انعكاس القضية، لأننا لا نحب بيت الله ولا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحب المؤمنين إلا من أجل الله عز وجل. فالذين عكسوا قضية وصاروا يعظمون هذا البيت ذلك التعظيم، والبيت جدير به، لكنهم لا يعظمون الله عز وجل. هؤلاء نقول هم عكسوا القضية. وابن القيم رحمه الله هنا يبين أن ما يحل في القلوب من محبة البيت وتعظيمه إنما هو من أجل أن الله أضافه إليه. لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى شوق القلوب إلى بيت الله الحرام أراد دفع توهم أن شوق تلك القلوب إنما هو إلى البناء نفسه، فأخبر أن المحرك لهم هو كون هذا البيت مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، فلما أحبوا الله عز وجل أحب ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه، فتحركت قلوبهم لأجل هذا المحبوب الذي أضافه الله عز وجل إلى نفسه تشريفا، فتعلق قلوبهم بالبيت الحرام وحبهم له إنما هو ناتج من حبهم لربهم سبحانه وتعالى وتحرك قلوبهم إليه. نعم. كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم، فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظم. لا شك أن البيت قد كساه الله تعالى جلالا وعظمة وملاحة في النفوس، يجد الإنسان فيه من الجمال والجلال والملاحة التي تكسب الجمال رونقا، لأنه ليس كل جميل يكون مليحا، والجمال إذا فقد منه الملاحة لم يكن ذلك الشيء المطلوب، كما أن الملاحة إذا كانت مع شيء من النقص في الجمال زادت بهاء. إذن هذا البيت جمع بين الجمال والملاحة فهو أعطي من الحسن أكمله. وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم. من المعلوم أن المؤلف رحمه الله طوى ذكر المبيت بمنى، فقال راحوا إلى التعريف، وذلك لأن الأصل والمقصود هو الوقوف بعرفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، يرجون رحمة ومغفرة من الله عز وجل الذي يجود بالخير ويكرم أولياءه. قول المصنف رحمه الله تعالى من المعلوم أن المؤلف يعني ابن القيم طوى ذكر المبيت بمنى، فذكر التعريف دون ذكر ما يتقدمه من الإقامة بمنى. والسبب الذي أوجب طي ذكر منى عند ابن القيم أن من الناس من يأتي إلى عرفات مباشرة ولا يقدم ذهابه يوم الثامن إلى منى، فالحجاج وإن افترقوا في وصولهم إلى تلك المشاعر لكن يجمعهم اتفاقهم جميعا في يوم عرفة لأنه ركن الحج الأعظم. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كما وقف يوم العرض بل ذاك أعظم، أي أن موقف عرفة كموقف يوم العرض بل ذاك أي موقف يوم العرض أعظم، ولا شك أنه أعظم لأنه يجمع الأولين والآخرين والمؤمنين والكافرين والآدميين وغير الآدميين والآدميين وغير الآدميين. أما هذا فلا يجمع إلا من حج فقط، وهم طائفة قليلة بالنسبة لموقف العرض، لكنه في الحقيقة مشهد مصغر لمشهد العرض، فتجد الناس من أنواع شتى مختلفين في هيئاتهم وأجسامهم وألوانهم وأحوالهم وألسنتهم وأعمالهم وقلوبهم من كل وجه مختلفين، هذا يذهب وهذا يجيء وهذا ساكن وهذا متحرك، فإذا شاهدت الناس في هذا الدفع فكأنما تتذكر يوم القيامة، ولا سيما عند الانصراف وأنت تشاهد هؤلاء الناس كأنهم جراد منتشر كالفراش المبثوث، كما قال الله عز وجل إذا شاهدتهم سبحان الله العظيم تخنقك العبرة، فلا تستطيع أن تملك نفسك حتى تبكي تجاه هؤلاء القوم، فكيف بالموقف العظيم الذي مقداره 50,000 سنة، ومع ذلك الموقف يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كذلك أيضا يفر من فصيلته التي تؤويه قبيلته التي كان يأوي إليها في الدنيا يفر منها يوم القيامة. إذن ذلك المشهد مشهد يوم القيامة أعظم من مشهد يوم عرفة، لكن مشهد يوم عرفة لا شك أنه مشهد مصغر يعتبر به الإنسان بما يكون في ذلك الموقف العظيم، ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يدنو به يعني في ذلك اليوم، فالباء هنا بمعنى في، أي في ذلك اليوم يدنو الله عز وجل، وهذا الدنو دنو لائق بجلاله وعظمته، وهو دنو حقيقي مع علوه الذي لا ينفك عنه عز وجل، لأن العلو من صفاته الذاتية والدنو من صفاته الفعلية، فلا تنافي بينهما، فالله تعالى عال فوق عرشه ومع ذلك يدنو من خلقه كيف يشاء سبحانه وتعالى. ويجب علينا أن نؤمن بهذا وأنه حق على حقيقته ولا نقول كيف. التكييف هنا غير وارد، فللسؤال بكيف في هذا الموطن بدعة مردودة على فاعله. فأنت إذا قلت لي أبوك نزل من السقف إلى المجلس فقل لي كيف نزل. أما إذا قلت الرب عز وجل يدنو من عباده يوم عرفة فلا تقل لي كيف يدنو، بل قل آمنت وصدقت. هذا الدنو الذي أشار إليه الناظم والشارح هو دنو الله سبحانه وتعالى من خلقه في عشية عرفة ومباهاته ملائكته بهم ومغفرته لهم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة. والدنو من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية كالنزول، والقول في صفات الله عز وجل قول واحد مضطرد، وهي أنها منزهة عن ادعاء الكيف فيها، فلا يقال كيف لنا الله ولا كيف نزل الله ولا كيف يأتي الله، فإن الله عز وجل منزه عن الكيف، لأن القول في كيف صفاته فرع عن القول في ذاته. فكما أننا نقطع بعدم علمنا بحقيقة ذاته، فإننا نقطع بعدم علمنا بكيفية صفاته. وهذا معنى قول الخطابي والخطيب البغدادي في قاعدته في الصفات: فمن بعدهم القول في الصفات كالقول في الذات، أي كما يقال إننا لا نعلم حقيقة ذاته، فإننا نقول إننا لا نعلم كيفيات صفاته. وإلى ذلك أشار محمد بن عدود رحمه الله تعالى في معتقده إذ يقول: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. أي لما امتنع معرفتنا بكيفيته هو سبحانه وتعالى امتنعت معرفتنا بكيفية صفاته. وقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ويدنو به الجبار، إن صحت النسخة خلاف البلاغة، فإن موجب الدنو تحصيل المغفرة، فإن الله يدنو ثم يغفر لهم. فالمناسب للبلاغة أن يقول: ويدنو به الغفار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، لأن الجبر سلطان. وليس المناسب هنا وصف الله سبحانه وتعالى بوصف العظمة والجلال، بل المناسب هنا وصفه سبحانه وتعالى بوصف الرحمة والجمال، وهو الواقع منه عشية عرفة، فإنه يغفر لأهل الموقف ويباهي بهم الملائكة. ولعل النسخة كذلك، فيحتاج إلى الوقوف على نسخة موثوق بها من ميمية بن القيم. نعم. يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، عباده من كل فوج ما جاءوا. واضح هذا، واضح الكلام هذا الذي قلناه. تعرفون قصة الأعرابي لما سمع قارئا يقرأ قال: والسارقة والسارق فاقطعوا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال الأعرابي: ليست الآية هكذا، الآية والله عزيز حكيم. لماذا؟ لأن الأعرابي فهم بعربيته أن المقام مقام عقاب، فلا يناسب المغفرة والرحمة، بل يناسب العزة والحكمة. نعم. عباده من كل فج ما جاءوا إلى هذا الموقف وفارقوا الأوطان وصبروا على ما حصل لهم من المشقة في أسفارهم، إلا من أجل محبة الله عز وجل. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، فمن بذل ما يحب لله أعطاه الله تعالى ما يحب. ولهذا قال: وإني بهم برني كثير العطاء أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، يعني أن الله تعالى غفر ذنوبهم فلا ينصرفون إلا وقد غفر لهم ما أعطوا وأعطوا ما أملوه من الخير. ولهذا ينبغي للمسلم في هذا الموقف العظيم وفي هذا اليوم أن يحرص على الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى، لا سيما عند الانصراف في آخر اليوم. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. قوله كم للتكثير، يعني ما أكثر العتقاء فيه من النار وآخر. فكم من عتيق فيكم إلى عتقه وآخر يستسعي وربك أرحم. قوله كم للتكثير، يعني ما أكثر العتقاء فيه من النار وآخر يستسعي، ومعناه يكمل عتقه فيما بعد لكونه فاته العتق في هذا اليوم لكن خفف عنه، فصار كالعبد الذي يستسعي ليكمل عتقه. وما رؤي الشيطان أغيظ في الورى وأحقر منه عندها وهو الأم. الشيطان لا شك أنه عدو لنا، وكل عدو فإنه يغيظه أن يرحم عدوه، وكل عدو يفرح بما يسوء عدوه. والشيطان إذا رأى رحمة الله عز وجل في هذا اليوم تنزل على أهل الموقف فإنه يغيظه هذا الشيء. وما رؤي الشيطان أغيظ في يوم من الأيام من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، فإنه صار غيظه في يوم بدر أشد وأعظم، لأن يوم بدر حصل فيه من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل من نصرتنا نحن إلى يوم القيامة ما لم يحصل مثله، حتى سماه الله تعالى يوم الفرقان. قتل من صناديد قريش عدد لم يقتل في أي وقعة مثل ما قتل في يوم بدر، مع أن المسلمين كانوا 310 رجلا يقابلون نحو 1000 رجل، ولم يكن معهم إلا 70 بعيرا وفرسان فقط يتعاقبون عليها. وأولئك القوم أعداؤهم قد جاءوا بعددهم جاءوا كما قال الله عز وجل بعددهم وعددهم جاءوا كما قال الله عز وجل: خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. يقول زعيمهم أبو جهل: والله ما نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها 3، ننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا لأمور 4: ننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. هذه الأغراض الأربعة صارت على عكس ما أراد، صارت والحمد لله ذلا لهم إلى يوم القيامة. سمعت بهم العرب لكن سمعت بذلهم وهزيمتهم. قتل من صناديدهم 24 رجلا وألقوا في قليب من قلوب بدر خبيثة. ووقف النبي عليه الصلاة والسلام عليهم يقول بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. يكلمهم وهم أموات من توبيخا وتقريعا وتنديما لهم. ولما قالوا له: يا رسول الله، كيف تكلم أقواما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يسمعون أكثر مما تسمعون لكنهم لا يجيبون. فالمهم أن الشيطان يغتاظ يوم عرفة، وما رؤي أغيظ من يوم عرفة إلا يوم بدر، لأن يوم بدر شأنه عظيم سماه الله تعالى يوم الفرقان. فالشيطان عدو لبني آدم، فإذا غفر الله لهم أساءه ذلك واغتم. لهذا قال في البيت الذي يليه: وذاك لأمر قد رآه فغاضه فأقبل يحث الترب غيظا ويلطم، لما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. قوله لما، اللام هنا للتعليل، يعني فعلها، يعني فعل هذا لأجل ما عاينت عيناه من الرحمات العظيمة. بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم، أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم. وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهدم، يعني أنه إذا كان الله عز وجل يهدم ما بناه إبليس في لحظة فهل يمكن أن يعلو بناء إبليس؟ لا، لأنك مهما عملت من المعاصي وتبت إلى ربك وأنبت بإخلاص وصدق فإن هذه المعاصي كلها تزول. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال الله سبحانه وتعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن دلائل ضعف كيد الشيطان أنه مهما استرق من حال العبد وزين له الوقوع في المعاصي فتكثر العبد منها وفرح الشيطان بإدراجه في حزبه، ما أن يستبصر العبد ويستيقظ ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى إلا هدم الله عز وجل بنيان الشيطان الذي بناه بأيسر الأسباب، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فلو كان الشيطان قد اجتر هذا العبد حتى استكثر من الخطايا ما يبلغ زبد البحر، فإنه من هوان الشيطان وضعف كيده أن العبد إذا وفق إلى التوبة أو الاتيان بسبب من الأسباب التي تكفر ذنوبه كتسبيحه لربه عز وجل 100 مرة سبحان الله وبحمده، غفر الله سبحانه وتعالى له الذنوب التي أصابها. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتوبة وخطبهم بأعظم أوصافهم، فقال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، تحبيبا لهم فيها، وأنهم إذا تابوا رد الله عز وجل عليهم الإيمان الكامل. وإذا رد الله عز وجل عليهم الإيمان الكامل فقد نقض بنيان الشيطان الذي بناه. نعم. فراحوا إلى جمع فباتوا بمشعر الحرام وصلوا الفجر ثم تقدموا. راحوا إلى جمعنا أي الحجاج، فالرواح قد يراد به مجرد الانطلاق وليس الانطلاق في آخر النهار، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في من تقدم إلى يوم الجمعة قال: من راح في الساعة الأولى، وهذا في أول النهار، وقول من يقول إن الرواح في آخر النهار، ولا يصح لغير ذلك قول لا أصل له. فاللغة العربية تدل على أن الرواح وإن كان في الأصل يكون بعد الزوال لكن قد يطلق على مجرد الذهاب. حتى في لغتنا العامية الآن تقول للرجل بالصباح: أين ذهبت؟ فيقول: رحت لفلان. فقوله راحوا إلى جمع، متى راحوا؟ لا يذهبون إلى جمع إلا بعد غروب الشمس، فباتوا بمشعر الحرام وصلوا الفجر ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى يريدون رميها لوقت صلاة العيد ثم تيمموا. وهذا واضح أنهم باتوا في المشعر الحرام ثم وقفوا فيه لا يسفروا جدا ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة يرمونها لوقت صلاة العيد. منازلهم للنحر يبغون فضله وإحياء نسك من أبيهم يعظم. فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر سلموا، كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم. يعني هؤلاء نزلوا شعور رؤوسهم تعظيما لله، فإن حلق الرأس لا شك أنه تعظيم، بل إن العسكر الآن إذا مر بهم من يعظمون وخلعوا ما فوق رؤوسهم من القلنسوات تعظيما له، فهذا تعظيم لله. فلو رضي الله منهم أن يحلقوا نفوسهم لحلقوا، يعني لذبحوا أنفسهم. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تعالى بذبح يذبح ابنه، ماذا صنع؟ امتثل، مع أنه ليس له ابن سواه وقد جاءه على كبر، ولكنه امتثالا لأمر الله استسلم، إلا أن رحمة الله عز وجل أدركت، فأوحى الله تعالى إليه أن يفديه بذبح عظيم، وآتاه أجره كاملا. وبنو إسرائيل لما قيل لهم في التوبة قتلوا أنفسكم قتلوا أنفسهم أخذوا سكاكين واجتمعوا، ثم صار بعضهم يقتل بعضا تحقيقا للتوبة. فالمؤمنون لو أن الله رضي منهم أن يقتلوا أنفسهم لكانوا يقتلونها، يعني لو قال لك ربك اقتل نفسك فمقتضى الإيمان أن تقول سمعا وطاعة وتقتل نفسك. ثم ضرب المؤلف رحمه الله مثلا فقال: كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم. فالمؤمن حقا المحب لله المعظم له لا يهمه أن يقدم نحره لعدوه وعدو ربه إعلاء لكلمة الله عز وجل. فهم بذلوا نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم، حتى أن الواحد منهم إذا طعن قال فزت ورب الكعبة، ويرى أن هذا فوز، وهو والله فوز، لأنه ينتقل من حياة الصخب والندم والتعب والحزن والتنغيص والتكدير إلى دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم. وهذه الربوبية الخاصة إضافة خاصة لم ينلها إلا من كان مثلهم أو أعلى منهم. عند ربهم يرزقون، حي يرزق أرواحهم في أجوى، حي يرزق أرواحهم في أجوى في طير خضر. نسأل الله من فضله، تشرح في الجنة وتأكل حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. هذا فضل عظيم. لما خرجت أنفسهم من هذه الأجساد الذائبة الترابية جعلت في أجساد طير الخضر يسرح بالجنة حيث شاء، فلذلك قتلهم في سبيل الله فوز لهم، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضله، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال: ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم، وذلك ذل للعبيد وميسم، ميسم يعني علامة على الذل. ولما تقضوا ذلك التفت الذي عليهم وأوفوا نذرهم، ثم تمموا دعاهم إلى البيت العتيق زيارة، فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا. قال: تقضوا ذلك التفت، يعني أنهم تحللوا وقصوا أظفارهم وما ينبغي قصه من الشعور وإزالته، وأوفوا النذر بذبح الأنساك، ثم تمموا دعاهم إلى البيت العتيق زيارة، فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا. دعاهم الله عز وجل إلى البيت العتيق، والعتيق القديم، وقيل العتيق الذي يعتق من النار وانطاف حوله. قوله رحمه الله تعالى: تقضوا ذلك التفت، يعني أنهم تحللوا وقصوا أظفارهم إلى آخر ما قال. التفت على القول الصحيح كما سبق بيانه في تفسير آيات المناسك هو إلقاء الشعل والوسخ والأظفار عن الناسك، وهذه الكلمة كما حكى الزجاج وأبو جعفر ابن النحاس مما لا تعرفه العرب من كلامها، وإنما جاء ذكرها في شعائر الحج، والمفزع في تفسيرها إلى المأثور عن السلف رحمهم الله تعالى، والمأثور عن الصحابة تفسيرها بهذا المعنى. وقد حكى النيسابوري الإجماع على هذا في تفسيره وفي حكايته نظر، لكنه هو القول الصحيح. وقول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير البيت العتيق بأن العتيق القديم، وقيل العتيق الذي يعتق من النار من طاف حوله، يغني عنه قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة، فهذا هو معنى كونه عتيقا، أي متقدما على غيره فيما وضع من المساجد. وما عدا ذلك من المعاني التي يذكرها بعض المفسرين فلا تصح. فلله ما بها زيارته له، وقد حصلت تلك الجوائز تقسم. لله ما بها هذه كلمة تعجبية كقول العرب لله دره، فما أبها من البهاء والحسن، وقد حصلت تلك الجوائز تقسم. ولله إفضال هناك، ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحم. هذا طواف الإفاضة. وعادوا إلى تلك المنازل من منى، ونالوا مناهم عندها وتنعموا. هذا الرجوع من طواف الإفاضة يوم العيد للمبيت بمنى، أقاموا بها يوما ويوما وثالثا، وأذن فيهم بالرحيل وأعلموا. أقاموا بها يوما، الظاهر أنه أول أيام التشريق، ويوما الثاني وثالثا الثالث، وراحوا إلى رمي الجمار عشية، شعارهم التكبير والله معهم. وراحوا إلى رمي الجمار عشية، يعني بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، شعارهم التكبير والله معهم، يعني يكبرون ولا يلبون، لأن التلبية انقطعت عند رمي الجمرة العقبة يوم العيد، وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فلو أبصرت عيناك موقفهم بها، وقد بسطوا تلك الأكف ليرحموا. ينادونه يا ربي يا ربي، إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم. وها نحن نرجو منك ما أنت أهله، فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم. ويعني بهذا الدعاء ما بين الجمرتين الأولى والوسطى، والوسطى وجمرة العقبة. قول ابن القيم رحمه الله تعالى ينادونه يا ربي يا ربي إننا، حمله على ذلك رعاية الوزن الشعري، وإلا فكمال دعاء المتعبدين هو دعاؤهم ربنا ربنا دون ذكر حرف النداء، وهذا هو دعاء عامة الأنبياء مما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن الكريم، فإنهم لا يذكرون حرف النداء فيه. وذلك راجع إلى أمرين كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى، أولهما أن ياء في وضع العرب لنداء البعيد، والله سبحانه وتعالى قريب ليس ببعيد، ولا سيما في مقام الدعاء، كما قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وثانيهما رعاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى بعدم تقدم شيء من الكلام على ذكر اسمه، واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ طيب ما تقولون في قول الله تعالى وقال الرسول إيش؟ ربي ولا يا ربي؟ يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا يخالف القاعدة التي في القرآن في أدعية الأنبياء. ما الجواب؟ أحسنت، أن هذا ليس مقام دعاء، فلم يقله على وجه الدعاء، وإنما جاء هذا على وجه الخبر. نعم. ولما تقضوا من منى كل حاجة وسالت بهم تلك البطاح تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا. هذا طواف الوداع كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يسوق صفة الحج على صفة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرات يوم 13 بعد الزوال نزل إلى مكة وأقام في الأبطح المحصب وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة، ولما كان في آخر الليل أذن بالرحيل فارتحل من الأبطح إلى مكة وطاف للوداع، ثم صلى الصبح هناك، ثم ركب راجعا إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قضى حاجة وانتهى الحج وهو ما جاء إلا للحج. ولما دنا التوديع منهم وأيقنوا بأن التداني حبله متصرم، ولم يبق إلا وقفة لمودع، فلله أجفان هناك تسجم، ولله أكباد هنالك أودع الغرام بها فالنار فيها تبرم، ولله أنفاس يكاد بحرها يذوب المحب المستهام المتيم، فلم تر إلا باهتا متحيرا وآخر يبدي شجوه يترنم، رحلت وأشواقي إليكم مقيمة ونار الأسى مني تشاب وتبرم، أودعكم والشوق يثني أعنتي وقلبي أمس في حماكم مخيم. الله أكبر. هذا تصوير عجيب لحال الإنسان عند طواف الوداع، كيف يكون في هذه الحال قلبه مربوط بالبيت، أشواقه لا تتعداه، ولكن لا بد من الفراق. هنالك لا تثريب يوما على امرئ إذا ما بدا منه الذي كان يكتم من الأشواق والأحزان لفراق البيت، والعادة أن مثل هذا يلحقه البكاء، فهذه حال عند فراق البيت. وإذا قست هذه الحال التي صورها المؤلف رحمه الله بحالنا اليوم وجدت الفرق العظيم بيننا وبين هذه الحال الذي ذكر المؤلف رحمه الله، فغالب الناس يرددون خلف هؤلاء المطوفين ولا يدري ماذا يقول ولا ما يقال له. أحيانا يحرف المطوف الكلمة عن مواضعه، وذاك يحرف معه، يأتي في أيام العمرة ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ما أدري هل هو مطلع على حديث عمرو بن حزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر، أو أنه على الأصل، لكنهم الآن بدأوا يقولون: اللهم اجعلها عمرة مقبولة، وكأنهم نبهوا على هذا. لكن الحاج المسكين أحيانا لا يدري ماذا يقول، فلو أنك تستمع إليهم وهم يقولون هذه الكتيبات ويدعون لسمعت العجب العجاب. أقول إن من تصور هذه الحالة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقرنها بأحوالنا اليوم لوجد الفرق العظيم. فيا سائقين العيسى بالله ربكم قفوا لي على تلك الربوع وسلموا، وقولوا محب قاده الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا. العيس الإبل قضى نحبه وهي هلك، فقضى حاجته من الدنيا، قضى الله رب العرش فيما قضى به بأن الهوى يعمي القلوب ويبكم. هذا صحيح، فالإنسان الذي له هوى تجده أعمى وأبكم، أعمى لا يرى الحق وأبكم لا ينطق بالحق، هذا هو صاحب الهوى والعياذ بالله. ولهذا لا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد روي في معنى هذا عند أبي داود بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم، أي إذا غلب حب شيء على قلبك أورثك ذلك العمى والصمم فيما يتعلق به. وهذا مثل تقوله العرب، فهو معروف بينهم. وقول المصنف رحمه الله تعالى ولهذا لا يؤمن أحدنا حتى يكون أهواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والمقدسي في كتاب المحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم والأشبه أنه ضعيف. والهوى فيه يعني الميل، فمعنى الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ثابت بدلائل أخرى، فإن العبد لا يكمل إيمانه بل لا يتم إيمانه أصلا إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم المقتضية أن يكون ميله إليه وإلى طاعته وسنته صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث أنس في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمنفي هنا هو أصل الإيمان، فلا يثبت أصل الإيمان إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعني حديث عبد الله بن عمرو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، وإن كان ضعيف الإسناد إلا أنه صحيح المعنى. وما كان كذلك فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى يوسعون في ذكره. وأما اعتقاد أن متنه منكر لأن الهوى لا يقع على اسم الضلال، لا يقع إلا على اسم الضلال، كما روى ابن أبي عاصم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس أن رجلا قال له الحمد لله الذي جعل هوانا على هواك، فقال كل هوى ضلال. هذا باعتبار الأصل في الهوى، وأما باعتبار إطلاقه وإرادة معنى آخر غير الأصل فهذا واقع في قول عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم له ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ويجوز ضم الهمزة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك يعني فيما تميل إليه نفسك، وليس المراد فيما فيه ضلال لك فهذا محال. فالهوى يطلق ويراد به الميل، وعليه يحمل حديث عبد الله بن عمرو. نعم. وحبكم وصل الهدى ومداره عليه وفوز للمحب ومغنم، وتفنى عظم الصب بعد مماته وأشواقه وقف عليه محرم. الصب معناه المحب، ومنه الصبابة يعني الحب الذي يميل صاحبه إلى محبوبه كأنما هو الماء يتصبب من العالي. فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته حتى متى ذا التلوم. الآن بدأ يخاطب نفسه يخاطب قلبه الذي ملك الهوى أزمته يعني جمع زمام وهو ما تقاد به البعير. وحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى ودنت كؤوس السير والناس نوموا، يعني لماذا لا تصحو والمدى قد قرب، ويعني به الموت ودنت كؤوس السير يعني قربت والناس نوموا. فكأنه يحث نفسه على انتهاز الفرصة والعمل قبل أن يدنو الأجل. بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتم. بلى هذه للإضراب، بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتم. وهذا كقوله تعالى في سورة المؤمنون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وكقوله في سورة قاف لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولكن هل ينفع هذا الانكشاف في ذلك اليوم؟ لا، لأن ذلك اليوم يوم جزاء وليس يوم عمل. ويا موقد النار لغيرك ضوءها وحر لظها بين جنبيك يضرم. أهذا جنى العلم الذي قد غرسته وهذا الذي قد كنت ترجوه يطعم؟ يعني يخاطب عالما لم ينتفع بعلمه موقدا نارا وضوءها لغيره وحرها بين جنبيه فغيره منتفع بعلمه وهو لم ينتفع بعلمه، يقول أهذا جنى العلم الذي قد غرسته أن تنفع الناس بعلمك ولا تنفع نفسك؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكار. وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك في الدارين جاه ودرهم. الله أكبر. كل حظوظ الدنيا تعود إلى هذين الأمرين كما قال المؤلف رحمه الله: جاه ودرهم. كثير من الناس ولو كان عالما لا يرضى من علمه إلا أن يكون له جاه بين الناس، أو إنسان يحب المال فيجمع المال بعلمه، وكلا الإرادتين إرادة خسيسة مذمومة، لأن العالم لا ينبغي له أن يكون همه أن يكون له جاه أو ليس له جاه، ينبغي أن يكون همه أن تكون كلمة الله هي العليا، لأنه مجاهد في سبيل الله. أما كونه يكرم عند الناس أو لا يكرم، هذا إنما يسعى له من يريد النفع الذاتي لنفسه فقط، وهو في الحقيقة ما أراد النفع، لأن النفع الحقيقي بعلمك أن تقصد به وجه الله وإعلاء كلمته حتى تكون شريعة الله هي المتمكنة في أرض الله. وهذا هو الربح الذي قد كسبته، لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم، أي لا ربح في الحقيقة لإنسان ما ربح من علمه إلا جاها في الدنيا أو درهما، فالذي لا يربح من علمه درجات عند الله عز وجل فهو خاسر. والقرآن حجة لك أو عليك، نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية. يقول: لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم، ما حصلت ربحا والأصل ما سلم، لأنه جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، نعوذ بالله، فالأمر خطير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حال من صورته صورة الرابح وحقيقته الخسارة، ممن انتسب إلى العلم وحصل منه حظا فجعله خادما لنيل مراتب الدنيا وأموال أهلها، فهمه وعزمه ومحركه في العلم تحصيل الجاه والمال، فإن نفوس الناس مفطورة على طلب هذين الأمرين العظيمين، كما بين ذلك مطولا ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث مادان جائعان، وسبق إقراؤه في أحد دروس برنامج الدرس الواحد. ومن كان همه ومحرك عزمه في العلم طلب المال أو طلب الجاه فهو خاسر على الحقيقة، لأن العلم عبادة، والعبادات إذا حولت عن ما وضعت له رجع ذلك على تلك العبادة بالإبطال، وعلى صاحبها بعدم الثواب بل بالعقاب. فالصلاة مثلا مقصودها التعبد لله سبحانه وتعالى بالأقوال والأفعال المخصوصة، فإذا خرجت عن هذا المقصود كمن تعبد بها مراءة للناس ذهب ثوابه. وكذلك العلم، فإن العلم عبادة القلب كما قال ابن جماعة رحمه الله تعالى، فإذا خرج الإنسان به عن معنى العبادة انقلب حظه منه إلى خسارة. ولتحصيل مقصود العبادة في العلم يجب على المرء أن يخلص النية فيه. وتنبيها لهذا الأصل استفتح البخاري رحمه الله تعالى وغيره كتبهم بحديث النيات إنما الأعمال بالنيات تنبيها للطالب أن يصحح نيته في أخذه للعلم، لأن مدار أخذ العلم على صلاح النية، وإخلاص النية في العلم يرجع إلى أربعة أصول: أولها أن يقصد بطلبه رفع الجهل عن نفسه، وثانيها أن يقصد بذلك رفع الجهل عن غيره، وثالثها إرادة العمل به. ورابعها إرادة حفظ العلم وصيانته من الضياع. وقد أشرنا إلى ذلك فيما سلف ببيتين، ما هما؟ قلنا ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه وغيره من النسم، والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، ومعنى زك أي ثبت. فمدار نية العلم على هذه الأصول الأربعة. نعم. بخلت بشيء لا يضرك بذله، وجدت بشيء مثله لا يقوم. بخلت بذا الحظ الخسيس دناءة، وجدت بدار الخلد لو كنت تفهم. هذه لو للتمني يعني ليتك تفهم، فتأمل كيف بخل بشيء لا يضره لا يضره بذله وهو الدنيا. فالدنيا لو ذهبت كلها عنك لم يضرك، وجدت بشيء مثله لا يقوم. وهو الجنة نسأل الله من فضله، فالجنة لا يمكن أن يكون قيمة لا كل الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وموضع السوط بمقدار متر تقريبا خير من الدنيا. وأي دنيا؟ ليس الدنيا كالتي تعيشها، ولا دنيا عصرك، بل الدنيا كلها من أولها إلى آخرها. موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. كل الذين يسعون للجاه أو يسعون للمال ماذا يصيبهم؟ هو إن حصلوا عليه الجاه والمال وكل هذا لا يساوي شيئا عند الله عز وجل. فما بالنا نهدم هذا الصرح العظيم، صرح العلم، بهذه النية الدنيئة. فالواجب أن يصحح الإنسان نيته في طلب العلم، وهذا من الآداب. وبعت نعيما لا انقضاء له ولا نظير، ببخس عن قليل سيعدم. نعيم الجنة لا انقضاء له ولا نظير له. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس شيء في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فهنا رمان وهناك رمان، ولكن فرق عظيم بينهما. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: المغبون من باع النفيس الباقي بالخسيس الفاني، أراد بالنفيس الباقي الجنة وأراد بالخسيس الفاني الدنيا، فهذا كمعنى قوله وبعت نعيما لا انقضاء له إلى آخره. نعم. فهلا عكست الأمر إن كنت حازما، ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلم. هلا هنا للتحضير، يعني يحضنا المؤلف رحمه الله على أن نعكس الأمر. وكيف نعكس؟ نجود بشيء لا يضرنا بذله، ونبخل بشيء مثله لم مثله لا يقوم، نعض عليه بالنواجذ. كذلك أيضا نبيع الشيء الخسيس الدنيا بشيء لا نظير له ولا نفاد. فتهدم ما تبني بكفك جاهدا، فأنت مدى الأيام تبني وتهدم. هذا حال من أضع نفسه يبني ويهدم، ليس البناء الحسي، ليس البناء الحسي، وإنما البناء المعنوي. فتجده يفعل طاعة ويفعل معصية، ويظلم ويفسد ويصلح ويعدل، وهكذا يبني ما يهدم، يهدم ما يبني دائما. فهو يقول فأنت مدى الأيام تبني وتهدم. وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم. الله أكبر. عند مراد الله شرعا وقدرا، شرعا يعني الذل يعني الذي يريده، يعني الذي يريده الله منك شرعا، تفنى كميت يعني لا تتحرك. يأمرك الله فلا تأتمر، وينهاك فلا تنتهي. وعند مراد النفس تسدي وتلحم. السدى واللحمة في الذين يأخذون الغزل وينسجونه النسيج، له سدى ولحمة. وإذا جعل في النسيج السدى واللحمة صار نسيجا محكما. فعند مراد النفس تنسجم تماما من أحسن ما يكون، لكن عند مراد الله تفنى كميت. وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء، ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. أي إذا خالفت أمر الله قلت هذا قضاء وقدر، وإذا أشركت قلت هذا قضاء وقدر، وإذا زنيت قلت هذا قضاء وقدر، وإذا شربت الخمر قلت هذا قضاء وقدر. ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم، ظهيرا يعني معينا عليه، يعني تحتج على الله بقضائه. فكأنك تقيم الحجة على ربك فتقول يا ربي أجبرتني. تنزه منك النفس عن سوء فعلها، وتعتب أقدار الإله وتظلم. النفس تنزهها تقول أنا ما أريد الظلم، لكن هذا القضاء والقدر هو الذي جعلني أظلم أو أكذب أو أسرق إلى آخره. وهذه حال كثير من الناس عند فعل المعاصي من أهل الجبر، وعند فعل الطاعات قدري فهو جبري، عند المعاصي قدري بالطاعات. فالقدرية يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، وليس لله فيه إرادة ولا قدرة. فإذا فعل الطاعة قال هذا مني، وفخر بها على الله عز وجل. وإذا فعل المعصية قال هذا من الله، فهو مجبر، فيكون جبريا في المعاصي قدريا في الطاعات. لهذا قال تنزه منك النفس عن سوء فعلها، وتعتب أقدار الإله وتظلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت وسابقه حال خلق من خلق الله عز وجل يحتجون بقدر الله عز وجل عند صدور المعايب منهم. فإذا وقع من أحدهم معصية ومخالفة لأمر الشرع زعم أن هذا جرى منه قدرا، والذي دلت عليه النصوص هو أن القدر حجة في جريان المصائب دون المعايب، فإن المصيبة تجري على العبد ولا اختيار له في دفعها. وأما الذنوب فإن العبد له مشيئة واختيار فيها، ولأجل ذلك فلا عذر له حتى يتدرع بالقدر. فالاعتذار بالقدر إنما مرده إلى المصائب دون المعايب. ولأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة في ذلك مطبوعة باسم رسالة في القدر، حقق فيها هذا المعنى وبين منزع الاحتجاج بالقدر في حال دون حال، فالمحتج به فيها هي حال المصائب، وأما حال المعايب فليست محلا للاحتجاج به. نعم. تحل أمور أحكم الشرع عقدها وتقصد ما قد حله الشرع تبرم. هذه المعاكسة التامة. تحل ولا تحل؟ لأن العقد مقابل الحل، وهذا ليس الحل المقصود به حل المبرم. تحل أمورا أحكم الشرع عقدها، ليس من الحل هو الحلال. نعم. تحل أمورا أحكم الشرع عقدها وتقصد ما قد حله الشرع تبرم. هذه المعاكسة التامة، وهي من صفات الإنسان المذمومة أن الأمور التي أبرمها الشرع يحلها وما حله الشرع يبرمه، ففي الواجبات التي أحكمها الشرع وأمر بها يذهب يحلها ويفكك عقدها، وفي المحرمات يضيق ولا يهم ولا يهمه ما حرمه الشارع، فهو في الواقع مخالف لأمر الشارع في النهي والأمر، كأنما يقول هذا حلال لما حرم الله وهذا حرام لما حل الله عز وجل. وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد، لأن القلب منك معجم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فإنك تفهم منه خلاف ما أراد، وأهل الباطل بالنسبة لأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام يسعون أولا إلى إبطالها والشك في ثبوتها، فيقولون مثلا هذه أخبار أحد لا تفيد القطع فلا يجوز أن نبني العقيدة عليها، وردوا بناء على هذه القاعدة الفاسدة الدامرة الخالبة أشياء كثيرة من أحاديث الصفات الذاتية والفعلية بناء على أنها أخبار أحد لا تفيد القطع، والعقيدة لا بد فيها من القطع، كأنما نسوا قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. هذا مقام الرسالة، ومقام الرسالة عقيدة، ومع ذلك قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن المعلوم أن خبر غيرك لا يفيد القطع عندك، وإنما يفيد الظن وغلبة الظن. إذن هذا أول معول يهدمون به النصوص، فإذا عجزوا عنها وكانت النصوص متواترة عمدوا إلى أمر آخر وهو التعطيل عن طريق التحريف، فالتحريف أصوب من التأويل، فهم يقولون تأويل ونحن نقول تحريف، لكنهم يقولون تأويل ليخف الأمر، إذ لو قالوا إنه تحريف لنفر الناس منه وما قبلوا منه صرفا ولا عدلا، ولكن يقولون تأويل من باب التوظيف، ونحن نقول ليس هذا بتأويل، لأن التأويل هو أن يفسر كلام الله ورسوله بما أراد الله، هو أن يفسر كلام الله ورسوله كلام الله ورسوله بما أراد الله ورسوله، هذا التأويل الحقيقي الصحيح. أما أن يحرف فهذا التحريف، فهم يفهمون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام خلاف ما أراد، لأن القلب والعياذ بالله معجم قد أعجم عليه فلا يفهم. ولهذا يجب على الإنسان أن يسأل الله تعالى دائما أن يفتح عليه وأن يصرف قلبه إلى طاعته، مطيع لداعي الغي عاص لرشده إلى ربه يوما يرد ويعلم. يعني أن هذا الإنسان أيضا يطيع داعي الغي، ولكنه يعصي داعي الرشد، والرشد في كل مقام يجمعه معنى واحد وهو حسن التصرف، وفي كل مقام بحسبه. ففي باب العبادة أن يقوم الإنسان بما أمر الله به ورسوله ويترك ما نهى الله عنه ورسوله، وفي باب المال أن يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر بدون غبن، في كل مقام بحسبه. وأما الغي فهو ضد الرشد، مضيع لأمر الله قد غش نفسه، مهين لها أن يحب ويكرم. صحيح أن الذي يضيع أمر الله غاش لنفسه أكبر غش، لأنه يخدعها ويمنيها ويقول التوبة غدا، نحن في مهلة وما أشبه ذلك، فيهوي من حيث لا يدري. بطيء عن الطاعات أسرع للخلا من السيل في مجراه لا يتقسم. قوله لا يتقسم يعني يأتي باندفاع واحد, وكلما أتى السيل باندفاع واحد صار أقوى, وكلما توزع صار وتفرق صار أخف. فهو يقول إنك بالنسبة للخلاء والفساد والمعاصي والفجور أسرع من السيل في مجراه, وبالنسبة للطاعات بطيء. وتزعم مع هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تزعم, يعني مع كون هذا الإنسان متصفا بهذه الصفات القبيحة يدعي أنه عارف, وهذا له نصيب من قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وما ضاع الإنسان إلا بمثل هذا, لو أن الإنسان عرف نفسه وعرف أنه ضال وأنه ليس على هدى سهل عليه أن يتعدل, لكن المشكلة أن يبقى في غيه ثم لا يظن أنه على خطأ, وهذا هو البلاء. وما أنت إلا جاهل ثم ظالم, وإنك بين الجاهلين مقدم. قوله إنك يجوز فيها فتح الهمزة وكسرها, فالفتح يعني وما أنت إلا أنك بين الجاهلين مقدم, جاهل لا تعرف وظالم لا تعدل, ومن هنا يحصل الخلل وتضيع الأمانة كما قال الله عز وجل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا الذي ذكر المؤلف الجهل والظلم بهما يكون الفساد, فبالجهل لا يدري ما هو الحق حتى يتبعه وبالظلم يعلم ولكنه لا يعدل بل يظلم. قول المصنف رحمه الله هذا الذي ذكر المؤلف الجهل والظلم بهما يكون الفساد, قال الناظم نفسه رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان أصل كل خير العلم والعدل, وأصل كل شر الظلم والجهل, وشاهد هذا قوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم. إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم؟ والجواب لا أحد, فإذا كان هذا هو النصح فلا أحد يتعلم من غيره. وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى أحسن فيما قاله المتكلم, فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة, وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم, أي إن كنت لا تدري فتلك مصيبة والمصيبة الجهل, وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم وهي الظلم. وهذا البيت حكمة, ويقال في كل شيء أحيانا تلوم شخصا على مسألة ما فيقول والله ما دريت, فتقول فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة, وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ولو تبصر الدنيا وراء سترها رأيت خيالا في منام سيصرم, كحلم بطيف زار في النوم وقضى المنام, وراح الطيف والصب مغرم, وظل أرته الشمس عند طلوعها سيقلص في وقت الزوال ويفصم. هذه هي حال الدنيا. أكمل إلى 117. ومزنة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعا والحرور تضرم, ومطعم ضيف لذ منه مسقه وبعد قليل حال تلك تعم, ومطعم ضيف لذ منه مسقه وبعد قليل حال تلك تعم, وبعد قليل حال تلك تعلم. كذا هذه الدنيا كأحلام نائم, ومن بعدها دار البقاء ستقدم. هذه حال الدنيا, شبهها المؤلف بعدة أمثلة كحلم بطيف, الطيف ما يطوف بالإنسان في النوم مما يحبه من إنسان أو حيوان أو غيره, فالإنسان إذا رأى في المنام شيئا أحبه أيا كان من بشر أو غيره فإذا انقضى النوم تعلق قلبه بما رأى, لكن أنى له ذلك؟ هكذا الدنيا كأنها أحلام نائم، وأنت الآن تدبر الأمر. لما كنت صغيرا مع زملائك في السوق تفرح وتمرح ولا تذكر شيئا، تذكر من عندك في البيت أين ذهبوا وأين راحوا، تذكرك كل ما مضى تجد تذكر كل ما مضى تجد أنه كالحلم راح وكأنه لم يكن، كأنها أحلام رأيتها البارحة أو في أقرب نومة نمتها وذهبت. اعتبر المستقبل بالماضي، فهذا المستقبل الذي تراه أمامك وكأنه آلاف السنين سوف يزول كما زال ما مضى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فقوله كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، هكذا الدنيا كذلك أيضا كظل أرته سيقلص أو سيقلص. الظل طيب وبارد ولذيذ، تريه الشمس الرائي إذا طلعت ثم ينقص عند الزوال ويضمحل ويزول، هكذا أيضا الدنيا عند الزوال تزول. دارك هذه هل يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن أن يجعلها في قلبه أغلى من دار البقاء؟ الجواب لا والله لا يليق بعاقل فضلا عن المؤمن أن يجعلها في قلبه أغلى من دار البقاء، أو ينظر إليها نظرة راغب فيها زاهد في الآخرة، لأنه يرى أمه وأباه وأخته وأخاه وولده وزوجه كلهم كانوا معه على ظهر هذه الدنيا ثم زالوا وراحوا وادعوا وخلصوا من الدنيا وما بقي إلا الجزاء فقط، كأن لم يكونوا على هذه الدنيا بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، فهو في الدنيا مخبر يتحدث كان فلان وكان فلان وصحبت فلانا وزارني فلان وزرت فلانا، يخبر عمن مضى ثم سيكون هو الخبر، فيقال زرنا فلانا وزارنا فلان وجلسنا مع فلان وجلس معنا هو في قبره مرتهن بعمله. هذا هو الحقيقة الواقعة لهذه الدنيا، فإذا كانت هذه هي الحقيقة الواقعة لهذه الدنيا فكيف نغالي فيها وكيف نؤمل البقاء وكيف نجعل ما نحصله منها أكثر في نفوسنا وأكبر مما نحصله للآخرة، وما ذلك إلا من جهلنا وظلمنا. قال ومزنة صيف هذا إنسان في الفلاة في الحر الشديد أظله الله تعالى بمزنة قطعة من الغمام بيضاء باردة، والمزن كما نعرف جميعا يمشي هذه المزنة وظلته ساعة من الزمن ثم راحت فبقي عنده الحر يتضرم، وهكذا الدنيا أيضا. وقد شبهها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها مثل الإنسان الذي قال في ظل دوحة ثم قام وتركها، قال فيها حتى صار آخر النهار وبرد الجو ثم قام فتركها. قال ومطعم ضيف والعجب أن هذا وصوى، وهذه هي حقيقتها. ثم الإنسان لا يدري متى يرتحل منها، والغريب أن تكون في نفوسنا إلى هذا الحد من الغلا ونحن لا ندري أي ساعة نجيب داعي الله عز وجل، فلا يدري الإنسان ولا يستطيع أن يحكم بأنه سيدرك غدا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذه الحقيقة ليست أحاديث مجالس، هذه حقيقة واقعة، فلا أحد يستطيع أن يجزم بأنه سيعيش إلى غد أبدا. إذن مهما طابت الدنيا والله ليس فيها خير إلا ما كان منها مزرعة للآخرة، فنعم الدار هي، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المال نعم المال الصالح للرجل الصالح، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. فإذا كان الإنسان يعدها مزرعة للآخرة لا يقول قولا ولا يفعل فعلا ولا يدعو شيئا إلا وهو يريد التقرب به إلى الله، حتى مكالمة إخوانه والأنس إليهم يبتغي بذلك وجه الله، حينئذ تكون مزرعة للآخرة، بل تكون جنة مقتطعة ومقدمة من الآخرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أدخلوه في الحبس قال ما يفعل أعدائي بي، يعني أي شيء يفعلونه إن جنتي في صدري، جنته في صدره رحمه الله، علم وإيمان ونور وطمأنينة هذه الجنة. وليست الجنة هي البستان التي يملك الإنسان وفيه نخيل تهتز وفواكه وغيره، هذه جنة جسد، لكن جنة القلب لا يعدلها شيء. قال: جنتي في صدري، إن حبسي خلوة ونفيسي آحة وقتلي شهادة. الله أكبر. انظر إلى اليقين العجيب، سبحان الله العظيم. وهذا من يقين الرسل عليهم الصلاة والسلام. لما خرج موسى بقومه واتبعهم فرعون بقومه وصاروا بين البحر وبين فرعون وجنوده، فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون، البحر أمامنا، إن خضنا وغرقنا وفرعون وجنوده خلفنا إن أدركنا أهلكنا. فقال بطمأنينة: كلا، لسنا مدركين، إن معي ربي سيهدين. الله أكبر. انظر إلى اليقين في هذه الشدة. فأوحى الله أن يضرب البحر فضربه فانفلق في الحال ويبس في الحال، فضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فخرجوا كلهم عن آخرهم، ودخل فرعون بجنوده عن آخرهم. فأوحى رب العزة والجلال إلى هذا البحر أن انطبق، فانطبق على فرعون وجنوده فغرقوا وأولئك نجوا. الله أكبر. اللهم ارزقنا الإيمان واليقين، ولا يصل إلى هذه الدرجة إلا من من الله عليه باليقين التام. فينبغي للإنسان أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة لينتفع منها، فجزها ممرا لا مقرا، وكن بها غريبا، تعش فيها حميدا وتسلم. أو بنسب قال: في ظل دوحة وراح، وخل ظلها يتقسم. أخا سفر لا يستقر قراره، إلى أن يرى أوطانه ويسلم. هذه نصيحة من ابن القيم رحمه الله، أن نجوز هذه الدنيا على أنها ممر لا مقر، وأن نكون فيها غرباء كالغريب الذي لا يريد الاستيطان، فإنك تعيش حميدا وتسلم. لكن البلاء كل البلاء أن يتخذ الإنسان مقرا وموطنا، لأنه إذا اتخذها مقرا وموطنا غفل عن الآخرة بلا شك، لأنه يرى أنه هذه موطنه، مع أنه يوم القيامة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ويقول الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة العظيمة الحقيقية. ولهذا جاءت لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة. وهنا يقول: تعش فيها حميدا وتسلم. هذه النصيحة التي بين المصنف معناها وانترمت في قوله ابن القيم: وكن بها غريبا، تعش فيها حميدا وتسلم، أو ابن سبيل، هي الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر كما في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وسبق الإشارة إلى معناه في إقراء كتاب الغرباء لأبي بكر الأجري رحمه الله تعالى. نعم. فيا عجبا، كم مصرع وعظت به بنيها، ولكن عن مصارعها عام. من العجب أن مصارع الدنيا التي وعظت بها بنيها كثيرة، ولكن عن مصارعها عام. ولنأخذ أمثلة من هذا: ما أكثر ما نرى من الأغنياء يعودون فقراء، فبينما يتكفف الناس إليهم أيديهم صاروا يتكففون الناس، فمثل هؤلاء فالموت خير لهم من الحياة، لأنهم ذاقوا الذل بعد العز. وكم من إنسان قوي العضلات في عنفوان شبابه ونضارة وجهه، أصيب بحادث أهزله بعد السمن وأغبر وجهه بعد النضارة، فصار من رآه يرق له ويحزن عليه. وكم من إنسان بنى وأمل وذاب خياله إلى زمن بعيد ولكنه لم يسكن ما بنى. وكم من إنسان غرس وحرث يؤمل أن يستمتع بثمرات ما غرس وما زرع، ولكن يحال بينه وبينه. وخذ من هذه الأمثلة الكثيرة: وكم من أناس نحن علمناهم في عصرنا وسمعنا عنهم فيما سبقنا، كانوا كثرة مجتمعين أخ مع أخيه مع أبنائه مع بنات مع أهله مجتمعين في بيتنا أو في بيوت متقاربة وعلى أحسن ما يكون من الأنس والفرح والسرور، فإذا بهم يتفرقون بموتنا أو مصائب أو فقرنا أو عدونا أو غير ذلك، أليس هذا واقعا بلا واقعا وكثيرا؟ إذن لماذا لا نتعظ؟ يجب علينا أن نتعظ بما تعظ به الدنيا بنيها، ولكن كيف نتعظ؟ ليس الاتعاظ معناه أن نبكي إذا ذكرنا هذه الأحوال، بل الاتعاظ أن نتخذ منها عبرة وأن هذه الدنيا ليست مقدار مقر وليست دار نعيم مقيم، وأن الآخرة هي الدار المقر وهي دار النعيم المقيم. فنأخذ من هذه الدنيا ما نجعله سلما للآخرة كأنما تقدم سلما فنأخذ من هذه الدنيا ما نجعله سلما للآخرة كأنما تقدم الثمن لسلعة منتظرة، وحينئذ تربح الدنيا والآخرة ولا أحد ألذ وأنعم عيشا وأطيب قلبا وأهدأ بالا مثل المؤمن العامل للصالحات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فيجب أن نلاحظ الأمر بدقة ونعرف ماذا صنعنا، أين الإيمان الذي يحل بالقلب حتى تتساوى عنده وقدار الله عز وجل من الخير والشر فيطمئن إليه. وإن كان الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكنه من قضائه أي من مقتضياته، فتجد المؤمن مطمئنا إن أصابته سراء شكر ولم يحمل ذلك على الأشر والبطر، وإن أصابته ضراء صبر ولم يحمل ذلك على الجزع والتسخط وكراهة قضاء الله عز وجل، فليعلم أن الله له الحكمة فيما قضى وقدر، فيطمئن القلب ويبقى دائما مسرورا. والله لا أحد أنعم من الإنسان المؤمن بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح المطلوب أبدا. سقطتهم كؤوس السم والقوم نوموا، يعني أنها تغريهم وتغرهم، فإذا فازوا بها تخدعهم وتمكر بهم. وأعجب ما في العبد رؤية هذه العظائم والمغرور فيها متيم. وما ذاك إلا أن خمرة حبها لتسلب عقل المرء منه وتصلم يعني تقطع. وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعداء تراعي وتكرم. وهذا هو المشكل، أحيانا يكون المتيم بها المحب من أقل الناس حظا فيها، تجده لا ينام الليل من طلب الحياة الدنيا، دائما شاغل في فكره وعقله وقوله وفعله، لا ينام ولا يستريح، ومع ذلك هو أقل الناس حظا منها. وهذا شيء مشاهد مجرب، وهذا من العجب، كيف تجعل أكبر همك ومبلغ علمك هذه الحياة الدنيا التي أنت فيها من أشقى عباد الله؟ وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق وألأم. وحسبك ما قال الرسول ممثلا لها ولدار الخلد والحق يفهم. كما يدلي الإنسان في اليم أصبعا وينزعها منه فماذاك يغنم، يعني مثل الحياة الدنيا في الآخرة كرجل جعل أصبعه في اليم وهو في البحر ثم نزعه فلينظر بما يرجع، لا يرجع بشيء. وهذا كقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. الله أكبر أن ينقص، لا، لكن هذا من باب تأكيد الشيء بما يشبه النفي، ما نقص ذلك. تتوقع أنه سيأتي في شيء يبين أنه ناقص، قال: إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ألا ليت شرها الأبيتن ليلة على حذر منها وأمري مبرم. وفي نسخة محكم. يقول ابن القيم رحمه الله: ليت الشعري يعني شعوره، هل أنا أبيت ليلة على حذر منها وأمري مبرم، كيف لا، كيف لو رآنا الآن ونحن لا نبيت ولا ربع ليلة على حذر منها، بل دائما على أمن وطمأنينة. وهل أري دماء الحياة وأرتوي على ظمأ من حوضه وهو مفعم؟ وماء الحياة بلا شك هو شريعة الله عز وجل. وهل تبدو أعلامها بعدما سفت على ربعها تلك السوافي فتعلم؟ يعني هل تبدو أعلامها أي علاماتها بعدما سفت على ربعها تلك السوافي فتعلم؟ وهل هنا للتمني؟ وهل أفرشا خدي ترى عتباتهم خضوعا لهم كيما يرق ويرحم؟ وهل أرمي نفسي طريحا ببابهم وطير مناي الحب فوقي تحوموا؟ يقول: وهل أفرشا خدي ترى عتباتهم خضوعا لهم، يعني هل أصل بالذل والمراد بالذل لله عز وجل؟ وأذل لهم وأضع خدي كيما يرق ويرحم، لأن من تواضع لله عز وجل فإنه أقرب الناس إلى رحمة الله عز وجل. يقول: وهل أرمي النفس طريحا ببابهم وطير منايا الحب فوقي تحوم؟ هذا يظل التمني، وأتمنى أن أصل إلى هذا الحال. فيا أسفي تمنى الحياة وتقضي وذا العتب باق ما بقيتم وعشتم. يعني يتأسف أن الحياة تبنى وتقضي وما زلتم تعتبون علي أي تلومونني فيما أفعل. فما منكم بد ولا عنكم غنى، وما لي من صبر فأسلو عنكم، ومن شاء فليغضب سواكم، فلا أذى إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم. وعقب اصطباري في هواكم حميدة ولكن عنكم عقاب وماثم. المعنى أنني صبرت وتصبرت في هواكم ومحبتكم والميل إليكم، فإني أرى ذا حميدا، ولكن عنكم عقاب ومأثم. المعنى أنني لو صبرت عنكم لكنت آثما ومعذبا، لكنني أرجو أن تكون العاقبة حميدة. وما أنا بالشاكين ما ترتضونه، ولكنني أرضى به وأسلم. يعني أنكم إذا أوقعتم بي شيئا رضيتموه لي فإنني لا أشكو، ولكن أرضى وأسلم. وهكذا المؤمن يرضى لقضاء الله وقدره ولا يشكوه لأحد. وحسب انتسابي من بعيد إليكم، ألا إنه حظ عظيم مفخم. نعم، إذا قيل عبد الله ونسب الإنسان إلى ربه فهذا أفضل. ولهذا قال المغرم لمعشوقته: لا تدعني إلا بي يا عبدها، فإنه أشرف أسماء أسمائي. وأحسن من هذا القول لهذا المغرم لمعشوقته قول القاضي عياض اليحصبي رحمه الله تعالى منشدا: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فانتسابه إلى شرف العبودية لله أعظم من انتساب هذا المغرم إلى عبودية معشوقته. إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم. وها هو قد أبدى الضراعة سائلا لكم بلسان الحال والقال معلم. يعني أنه إذا قيل إن هذا عبد آل فلان ومراده إذا قيل أنه عبد لله تهلل وجهه بشرا يبتسم. وها هو قد أبدى البراعة وهي شدة الطلب والالتجاء سائلا لكم بلسان الحال والقال معلم. لسان الحال هو ما يعبر عنه الفعل، ولسان المقال هو ما يعبر عنه اللسان. وها هو قد أبدى الضراعة سائلا لكم بلسان الحال والقال معلم أحبته عطف عليه فإنه لفي ظمأ والمورد العذب أنتم. أحبته يعني يناديهم يقول يا أحبته اعطفوا عطفا عليه فإنه لفي ظمأ والمورد العذب أنتم. فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأمان عن قريب سيندم. الآن بدأ يوجه المؤلف الخطاب لغيره للنصيحة، وهذا النداء ينادي به المؤلف ساهيا غير معين، ولهذا نصبه ينادي من كان ساهيا في هاتين الغمرتين، غمرة الجهل وغمرة الهوى، وعليهما تدور الفتنة، لأن الفتنة إما فتنة شبهة من شأوى الجهل أو شهوة من شأوى الهوى. فإن الإنسان قد يكون جاهلا فيضل، وقد يكون عالما لكنه لا يريد الحق فيضل أيضا. صريع الأمان عن قريب سيندم، بمعنى مصروع الأمان يعني الذي صرعته. والأمان هي أن يمني الإنسان نفسه ما يشتهي مع عدم فعل الأسباب، يقول سيكون لي كذا، سيغفر لي ربي وما أشبه ذلك مع عدم فعل الأسباب. أما الأماني مع فعل الأسباب فإنها من حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله واجب، لكن الأماني بدون فعل الأسباب هي كما قال العامة الأماني رأس مال المفاليس، والمفاليس الذين ليس عندهم شيء. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الأمنية بالتشديد وتخفف، ويقال في جمعها تشديدا الأماني وتخفف، والأفصح الأول، المراد بها شهوة النفس التي تطلبها، فللنفس شهوة تطلبها وترجوها هي مناها. وإذا كان حظ الإنسان من وكده إنما هو شهوة نفسه دون بروز ذلك للعيان في الخارج كان مفلسا على الحقيقة. ومن هنا قالوا الأماني رأس مال المفاليس، وقالوا الأماني بحر لا ساحل له، أي لا تتناهى إلى قدر مقدر محدود. ومن صفات عجز المرء وضعف نفسه جريانه مع الأماني، فهو يسليها ويذكرها، وإذا جاء وقت الحصاد لم يجد شيئا، لأنه لم يبرز تلك الأماني إلى الخارج بعمل، بل بقيت في نفسه يقلبها حتى إذا احتاجها خذل لفقدها. وفي هذا المعنى الحديث المأثور العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، وهذا حديث ضعيف. والأماني لم تروى في الكتب الستة، يعني من أصحاب السنن الذين أخرجوا هذا الحديث كالترمذي وابن ماجه، بل هي خارجها وهي ضعيفة أيضا. فعزوه إلى الترمذي وابن ماجه بهذا اللفظ غلط، لأن هذه اللفظة ليست عندهما. أفق قدنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرموا، ويعني بذلك الموت، فإنه وإن بعد فهو قريب كما قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وقال تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ومن الأمثال السائرة كل آت قريب، فالوقت الذي ليس بعده إلا الجنة أو النار هو قريب من كل أحد، فعليك أن تحرص على مبادرة الزمن. وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تفصم. السنة هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو إقرار، تمسك بها عض عليها بالنواجذ، فإنها هي الغراء البيضاء النقية من كل شبهة وشهوة. فسر الشارح رحمه الله تعالى السنة هاهنا بما اصطلح عليه الأصوليون، فإن الأصوليين مصطلحون على حصر السنة في هذه الأقسام الثلاثة: القولي والفعلي والتقديري، كما قال ابن عاصم في ملتقى الوصول: قسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللإقرار. وليس هذا هو مراد الناظم، بل مراد الناظم إطلاق اسم السنة بما يعم جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس: من رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب عن الدين الذي جئت به فليس مني. ونظيره حديث العرباض ابن سارية في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي، أي بالدين الذي جئت به. فقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالسنة الغراء، أي بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله، كن متمسكا. ولم يرد هذا المعنى القاصر الذي يطلقه الأصوليون، فإن هذا هو بعض معناها. نعم. تمسك بها مسك البخيل بماله، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم. فسلم أشد تمسك على وجه الأرض، قلنا تمسك البخيل بالمال. فالبخيل لا يمكن أبدا أن يفرط في شيء من ماله، وما أجمل تشبيه المتنبي حيث قال: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها. وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه، فالشحيح الذي ضاع في الترب خاتمه لا يسوء عليه الذهب، بل ولا يذهب أبدا، وإنما يبحث في التراب، ولو أمكن لفتت كل ذرة من التراب لعل خاتمه يوجد فيها. فالمؤلف رحمه الله يقول: تمسك بها مسك البخيل بماله، وهذا من باب التشبيه، وإلا فلا سواء بين من تمسك بالسنة والبخيل، ولا بين المال وبين السنة. ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، فما ارتوى تلك الحوادث أوخم. صدق رحمه الله. اترك ما أحدثه الناس، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فمرتع الحوادث وخيم يضر ولا يفيد. وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض، ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم، فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم. الله أكبر. يوم القيامة يقول الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، أجبتم بالطاعة والسمع أو بالمخالفة والعصيان، فإن كنت أجبت الرسل فقد سعدت، وإن كنت أجبت سواهم فيقول المؤلف: فسوف يخزى ويندم. والعياذ بالله. والذين يسيرون وراء البدع والمبتدعين وراء كبرائهم وزعمائهم بما يخالف السنة والمرسلين، سوف يخزون يوم القيامة ويندمون. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم. والجنة ما يستتر به المقاتل في القتال عن سهام الأعداء. يوم به تبدو عيانا جهنم، لأنه يؤتى بأمام العالم وهي تقاتل 70,000 زمام، كل زمام يقوده 70,000 ملك، منظر عظيم مهيل. ثم إذا ألقي فيها أهلها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تشهق كأنها في أشد ما يكون من التشوف والتشوق إليه، وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، تميز بمعنى تتقطع. والإنسان إذا امتلأ غيظا امتلأ حتى تقول: يكاد يتفسخ جلده، فهي تكاد تتميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لا سؤال استرشاد بل سؤال توبيخ ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذا الندم لا ينفع الآن وإنما ينفع لو كان في دار العمل. أما في دار الجزاء فلا ينفعنا إلا ما نعمله في هذه الدنيا ونستعد به للآخرة. فينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاو ومخدوش وناج مسلم. الجسر الصراط ينصب على عبث جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف. يمر الناس فيه على قدر أعمالهم فمنهم من ينجو ويسلم ومنهم الهاوي في جهنم ومنهم المخدوش يمشي أحيانا ويحبو أحيانا. فمن كان مسرعا في مرضاة الله في الدنيا كان مسرعا على الصراط ومن كان بطيئا كان بطيئا. ومن زلت به قدمه في الدنيا زلت به قدمه في الآخرة. قول الشارح رحمه الله يمر الناس فيه على قدر أعمالهم ظاهره أن المرور على الصراط عام للمؤمنين والكافرين، والصحيح كما سلف أن العموم مختص بالمؤمنين. تذكر البيتين اللي نظمناها؟ من يذكرها؟ أهل الصراط المؤمنون فاعلمي. هذا قريب العهد. أهل الصراط المؤمنون فاعلمي لظاهر الأخبار فقرأ واحكمي، يعني ظاهر الأحاديث. أهل الصراط المؤمنون فاعلمي لظاهر الأخبار فقرأ واحكمي. واختاره في الحاذقين الرجبي، يعني اختاره من المحققين. الرجبي من هو؟ ابن رجب منسوب إلى جده. واختاره في الحاذقين الرجبي وبازنا وفهدنا فانتخبي. الشيخ عبد العزيز باز والشيخ فهد بن حميين رحمهم الله تعالى. نعم. ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم. ويأخذ للمظلوم ربك حقه فيا بؤس عبد للخلائق يظلم. يأتي الله عز وجل للفصل بين عباده بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في خلقه. فإن الناس يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون فيتكلم بعضهم مع بعض. اطلبوا من يشفع لنا إلى ربنا ليريحنا من هذا الموقف. فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ولا يجدون من هؤلاء من يشفع على اختلاف بينهم في أعذارهم إلا عيسى. فلا يقدم عذرا لكنه يبين من هو أولى بها. يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا داخل في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. ثم يذهب ويستأذن من الله أن يشفع فيأذن الله له. ثم يقال له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. فيشفع إلى الله أن يقضي بين عباده. فيأتي الرب عز وجل للقضاء بين عباده. وجاء ربك والملك صفا صفا. الملائكة كلها صافة. ملائكة كل سماء ينزلون. فينزل ملائكة السماء الدنيا ويحيطون بالخلق ثم الثانية من ورائهم ثم الثانية من ورائهم ثم الثالثة من ورائهم إلى السابعة، ثم ينزل الرب عز وجل فيأتي للقضاء بين عباده نزولا لا نعرف كيفيته ولكن نؤمن به ونعرف معناه. أما الكيفية فلا يمكن أن نعرفها لأنه تابع لذات الله وذات الله تعالى غير معلومة الكيفية، فكذلك صفاته، فيفصل بين العباد ويقضي للظالم من المظلوم. ثم ندب المؤلف رحمه الله البؤس للعبد الذي يظلم الخلائق لأنه يؤخذ من حسناته ويعطى للمظلوم، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله نشر الدواوين ووضع الموازين. قول المصنف رحمه الله تعالى: فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، ولا يجدون من هؤلاء من يشفع على اختلاف بينهم في أعدالهم إلا عيسى، فلا يقدم عذرا أي لا يذكر ذنبا، لكنه يبين من هو أولى بها، يقول: اذهبوا إلى محمد. لماذا لم يبين عيسى عذرا؟ ها محمد، ها هو نبي. طيب أيضا ها خالد، أحسنت، لأن عذره باد فإنه ينزل في آخر الزمان فيكون في عداد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته ويصلي خلف إمام يصلي بالصلاة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فعذر عيسى باد أنه ليس له أن يتقدم بين يدي من هو تابع له في شريعته، فبدوه أغنى عن إبدائه. فهمتم؟ نعم. نقول إن عيسى عذره باد يغني عن الإبداء، ذلك أنه ينزل في آخر الزمان فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة الإسلام، ويكون معدودا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلف الإمام الذي يحكم الذي يدين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: إمامكم منكم. فهو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، والتابع لا يتقدم على متبوعه، فبدو عذره أغنى عن إبدائه. نعم. وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين. هذه الأسرار اللطاف لا تحتملها القلوب الكتاف، لكن الذي يعي مثل هذه المعاني يجد حقائقها، مثل أذكر لكم من هذه المعاني التي تتعلق في هذا الحديث، حديث الشفاعة، أن أحاديث اليوم الآخر طوال لأن اليوم الآخر طويل. وتتبعون الأحاديث الطوال التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أكثر الأحاديث الطوال هي أحاديث يوم القيامة، ومنها حديث الشفاعة هذا، وإنما طالت أحاديثه لطول ذلك اليوم، فالإشارة بطول الحديث إلى طول ذلك اليوم. نعم. وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم، فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة ولا محسن من أجله ذاك يهضم. الدواوين هي الصحف التي كتب فيها ما عمله الإنسان، قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري رحمه الله: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، هذا هو الإنصاف، فأنت تحاسب نفسك. وكذلك أيضا توضع الموازين، والموازين جمع ميزان، فهل هي حسية أو معنوية؟ الجواب: هي حسية، ميزان حسي له كفتان ترجح إحداهما بالأخرى، والذي يوزن هو الأعمال، يجعلها الله سبحانه وتعالى أجساما فتوضع في الميزان، كما جعل الله الموت وهو معنى من المعاني جعله جسما فإنه يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش أمله، فيوقف بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة يا أهل الجنة فيشرئبون ويطلعون، ويقال لأهل النار يا أهل النار فيشرئبون ويطلعون، فيقال للجميع هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، فيقال يا أهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة سرورا إلى سرورهم، ويزداد أهل ويزداد أهل ويزداد أهل النار غما إلى غمهم. نسأل الله أن يعيذنا من النار، فالذي يوزن هي الأعمال، ولهذا قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، يعني الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقال بعض أهل العلم إن الذي يوزن الصحف صحف الأعمال، لأن الترمذي روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجل تعرض عليه أعماله في صحبه، فيوضع له سجلات مد البصر كلها أعمال سيئة، حتى إذا رأى أنه لك قيل له إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة ليست بشيء بجانب هذه السجلات، فيقول: ما شأن هذه البطاقة إلى هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح بهن البطاقة، وهذا يدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال. فقال بعض العلماء: الذي يوزن العامل، واستدلوا بما ثبت في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه قام إلى شجرة أراك المساويك، وكانت الريح شديدة، فجعلت تكفئ عبد الله ابن مسعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم ينظرون إلى دقة ساقيه، إنهما في الميزان مثل جبل أحد. وهذا يدل على أن الذي يوزن العامل، ولكن لا شك أن نصوص القرآن وصحيح السنة تدل على أن الذي يوزن العمل نفسه، وتكون هذه إما أنها باعتبار أشخاص معينين، وأن بعض الناس يوزن عمله، وبعضهم يوزن هو نفسه، وبعضهم يوزن صحائف أعماله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدلة الوزن، وأنها منقسمة على ما دل على أن العمل يوزن، وما دل على أن العامل يوزن، وما دل على أن الصحيفة المثبتة فيها عمله توزن. ثم اختار رحمه الله تعالى أن الوزن واقع على العمل، وما خرج عن ذلك من النصوص المتقدمة فهي باعتبار أشخاص معينين، أو أن بعض الناس يوزن عمله، وبعضهم يوزن هو نفسه، وبعضهم يوزن صحائف عمله. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى مردود من وجهين اثنين: أحدهما أن دعوى التخصيص تفتقر إلى دليل، فحمل هذه الأحوال التي خرجت عن وزن العمل كحديث البطاقة وحديث ابن مسعود على أنها خاصة تفتقر إلى دليل وقفها على التخصيص. والثاني أن من القواعد المقررة في الأصول أن إعمال الكلام أولى من إهماله، فالفزع إلى قول جامع يحقق العمل بجميع الأدلة الشرعية من القرآن والسنة فيما يوزن أولى من التحجر على قول واحد. والصحيح الذي تجتمع به الأدلة وتأتلف أن الوزن يقع على العمل والعامل وصحيفته، واختار هذا القول شيخ شيوخنا حافظ الحكمي وشيخنا عبد العزيز بن باز رحمهم الله. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى كذاك على فيه المهيمن يختم يوم القيامة يحاول المشرك أن يجحد فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين يحلفون ويظنون أنهم إذا حلفوا في الآخرة نجوا كما ينجون في الدنيا. قال الله تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم ثم يختم على أفواههم والعياذ بالله فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم وألسنتهم بما كانوا يعملون تشهد أيديهم بما عملوا باليد وأرجلهم بما عملوا بالمشي وجلودهم بما عملوا باللمس وألسنتهم بما عملوا بالنطق هل يبقى عذر بعد ذلك لا ينكرون على جلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم أتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بأخرى وراء الظهر منك تسلم وتقرأ في كل شيء عملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلم تقول كتابي فاقرؤوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم فإن تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. انظروا إلى سوء الطباعة لما ضبطوها بضبط يغير المعنى فيشرق منك الوجه والشرق وصف للحلقوم ولكنه يجوز أن يكون استعارة للوجه فيتغير المعنى بالكلية وابن القيم قصده مدحا فقلبه الناشر ذما والصواب مثل ما قرأ له محمد فيشرق منك الوجه. هذه حال الإنسان عندما يعطى كتابه إما باليمين وإما بالشمال فإن أعطي باليمين افتخر وفرح وسر وقال وكان الأولى باعتبار البلاغة أن يقول ابن القيم فيبيض منك الوجه تبعا للآية يوم تبيض وجوه نعم وقال ها اقرأوا كتابيه كما يعرض الإنسان ورقة نجاحي على الناس انظروا إلى ورقة النجاح أنا ناجح ودرجاتي جيدة وما أشبه ذلك فهو يوم القيامة يفرح ويقول للناس ها اقرأوا كتابيه أما من أوتي كتابه بشماله فهو بالعكس والعياذ بالله يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه ليتني ما علمت ليتني ما أوتيت كتابي لكن هذا لا ينفعه فحينئذ يسفر الوجه وجه من أخذ كتابه بيمينه ويظلم الوجه وجه من أخذه بشماله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فالمؤلف يقول يا ليت شعري كيف حالك ليت شعري يعني ليت شعوري يعني ليتني أشعر ماذا تكون حالك والجواب لو شعرت بحالي لشعرت بأمر عظيم سرورا أو حزنا فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعذرك مقبول وصرفك قيم فبادر إذن يعني الآن ما دام في العمر فسحة وعذرك مقبول وصرفك قيم وجد وسارع واغتنم زمن الصبا ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم وسر مسرعا فالسيل خلفك مسرعا وهيهات ما منه مفر ومهزم يعني سر مسرعا فإن السيل وراءك والإنسان إذا علم أن السيل وراءه يسرع ويفر منه فهن المنايا أي واد نزلته عليها القدم أو عليك ستقدم صدق رحمه الله أينما تكونوا يدرككم الموت أي واد تنزل فإنك ستنزل عليها وهي تنزل عليك أحيانا يفر الإنسان من الموت فإذا به يموت في فراشه فيكون قد نزل عليها دائما يفر وإذا به يموت بفراره وهذا كثيرا ما يكون لا سيما في الخطوط السريعة، تنزل من السيارة ويفر عن وسط الخط ليكون بجانبه، فإذا بسيارة أخرى تلقفه فيكون قد فر من المنية إلى المنية فتنزل عليه، فإذا لم تكن عليها نازلا فإنها سوف تنزل عليك وإن طالت بك الحياة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. حي أقبل جنات عدن، جنات الإقامة، وسميت بذلك لأن المقيم فيها لا يبغي على حولا في هذه الدنيا في أي قصر نزلت ترى قصرا أحسن منه فتقول يا ليت هذا لي وتطلب الرحيل إن تيسر لك، لكن في الجنة أبدا لا تتمنى منزلة غير منزلتك، لا يبغون عنها حولا ولا يرى أن غيره أنعم منه، ولهذا سميت جنات عدن إقامة، فلا موت ولا مرض ولا سآمة ولا نظر إلى الغير. يقول منازلك الأولى، كيف هي المنازل الأولى؟ لأن آدم أخرج من الجنة، وهذا دليل على أن المؤلف رحمه الله يرى أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد، وهذا أحد القولين للعلماء، وخلاف في هذا مشهور. والراجح أنها هي جنة الخلد، ولكن آدم عليه الصلاة والسلام بحكمة أرادها الله عز وجل حصلت منه المخالفة فأخرج منها، لكن تدري أن هذه المخالفة فيها مصلحة لآدم ولبني آدم، ولو لم ينزل من الجنة ما صار هناك ابتلاء وامتحان، لكان كل الناس في الجنة إن كان الله قد قدر لهم ذرية، ولو لم ينزل ما حصل له هذا الوصف العظيم. فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، هل اجتباه والاصطفاء حصل بعد أن عصى ربه فتاب، وهذه منزلة رفيعة حصلها بعد ذلك، فالله عز وجل حكيم فيما قدره على آدم، فكان مصلحة له ومصلحة لذريته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الخلاف المشهور كما قال في الجنة التي أخرج منها آدم، أهي جنة الخلد أم لا؟ والراجح كما ذكر أنها جنة الخلد، وهذا من جنس ما ذكرت لكم في تفسير آية البقرة وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فإنه كما كانت تلك القصة المروية بأسانيد ضعاف وأشبه شيء أن تكون متلقاة عن أهل الكتاب مانعة من الاطلاع على المعنى الجلي، فكذلك تطويل الخلاف في هذا المحل المذكور في تفسير الآيات من سورة البقرة هو بتلك المنزلة، فإن الجنة في القرآن لم تطلق أبدا إلا على جنة الخلد، فحمل موضع من تلك المواضع على خلافه تعلقا بأحاديث ضعاف هو من جنس تلك. ومن جنس هذا وذاك قول بعض المفسرين إن آزر ليس أبا لإبراهيم، مع التصريح بذلك في مواضع من القرآن، وتقلب توجيه هذا التصريح بأنه إنما جعل أبا له لأنه رباه فنسب إليه تعويلا على ما لا يثبت، وهذا مما يبين أن الدخيل في التفسير من الأحاديث الضعاف أو القصص المنقولة عن بني إسرائيل من الأمور التي حجبت الخلق عن فهم كلام الله عز وجل، فإذا نزعها العبد تبدى له كلام الله عز وجل واضحا جليا، كما ذكرنا لكم في تفسير آية وما أنزل على الملكين هاروت وماروت. نعم. ولكن نسب العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلم. العدو الذي سبانه الشيطان الذي تسبب بإخراج آدم من الجنة لأنه الخبيث وسوس لآدم وساوس عظيمة، فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أتى بإقسامات عظيمة يقول أنا ناصح إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فقوله وقوله قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. سبحان الله، والإنسان بشر بهذه الإقسامات العظيمة وهذا الغرور وهذه الزخرفة شجرة الخلد وهذه الزخرفة شجرة الخلد وملك لا يبلى، حصل ما حصل، فكان الله على كل شيء قدير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: كل صاحب باطل لا يتمكن من إظهار باطله إلا في قالب حق. انتهى كلامه. وأدل شيء على هذا وأقدمه إبراز إبليس نفسه للأبوين بأنه ناصح لهما، فإنه أخرج دعوته في قالب حق ليقبلوها. نعم. فقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مؤلم، وأن يغترب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. يعني زعم الناس حقيقة، والزعم هنا ليس معناه الكذب. والغريب إذا بعد وشطت به أوطانه يتألم ولا يقر له. احفظها التي بها أضحت الأعداء، يعني بسببها أضحت الأعداء، ويجوز أن تكون اللام هنا تعليلية، لكن الذي أحفظ التي بها أضحت الأعداء فينا تحكموا. نعم. حتى يرجع إلى وطنه، فهل نحن غرباء عن وطننا الأول الجنة؟ الجواب نعم غرباء، وتتلقفنا الأعداء، ولهذا قال أي اغتراب فوق غربتنا التي بها أضحت الأعداء فينا تحكموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بعد أن أخذ بمنكبه أو بمنكبه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تقل أعمل إن شاء الله في المساء ففيه وقت، أتوب إلى الله في المساء، لا تقل هكذا، إذا قلت هكذا ذهب عنك الوقت، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، وما دمت صحيحا اغتنم وقتك، يعني ربما تمرض، وما دمت حيا اغتنم وقتك فإنك ستموت، وكل حي سيموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم، يعني أقبل إلى جنات عدن وروضاتها وخيامها، وعيش لا يسأم فيه ولا لا يسأم فيه ولا يمل. روضاتها لها غراس هي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحدة فيها شجرة بدون تعب ولا سام، وغرس ناجح لا يموت. نحن الآن نتكلف على غرس شجرة صغيرة في إحضارها. نحن الآن نتكلف على غرس شجيرة صغيرة في إحضارها وفي تهيئة المكان لها وفي سقيها، وربما يأتيها إعصار فيحرقها، وربما نموت قبل أن تصلح فتفوت. أما الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها فليست كذلك. وحي على يوم المزيد فإنه لموعد أهل الحب حين يكرموا. يوم المزيد هو اليوم الذي يلتقي فيه. أكمل الأبيات. وحي على يوم المزيد فإنه لموعد أهل الحب حين يكرموا، وحي على واد هنالك أفيح المنابر من نور لمن هو مكرم، ومن حولها كثبان مسك مقاعد لمن دونهم هذا العطاء المفخم. يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر التم لا يتوهم. يوم المزيد هو اليوم الذي يلتقي فيه أهل الجنة مع الله سبحانه وتعالى، فيزدادون سرورا ونعيما وطيبا إلى ما هم فيه من النعيم والطيب. الذي يضبط هذه النسخة ضبطه نحوي وليس لغوي، لذلك لما تمر الكلمات المشكلة ما يضبطها، مثل كلمة عيانا ما ضبطها، كلمة التم بدل التم ما ضبطها، والأكثر الناس الآن اللي يصححون في المطابع هذه تصحيحهم نحوي وليس لغوي، وكان المصححون فيما سلف كانوا أقوياء في اللغة، فتجد الطبعات القديمة للبخاري ومسلم تجد أحيانا على الحرف ثلاث حركات يعني ثلاث لغات، فيستفيد القارئ فيها الاطلاع على اللغات في هذه الكلمة. نعم. أو الشمس صحوا ليس من دون أفقها سحاب ولا غيم هناك يغيم. اللهم لا تحرمنا هذا المنظر، لهم يوم يسمى يوم يسمى يوم المزيد. فقد جاء هذا أفقها أفقها هذا غلط شنيع تكرار الكلمة، هذا مثل ما وقع في إحدى طبعات صحيح مسلم التي بأيدي الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الحمار في كتاب الطهارة، المقصود كان يمسح على خمار يعني العمامة. نعم. وقد جاء في الآثار أنه يوم الجمعة وأن وقت اللقاء وقت صلاة الجمعة، يلاقون الله سبحانه وتعالى وينظرون إليه كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر، لا أنه هو كالبدر بل هو أعظم من أن يكون له مثيل، لكن الرؤية تتحقق كما تتحقق رؤية القمر ليلة البدر أو الشمس الضحوى ليس دونها سحاب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاءت بذلك الآيات القرآنية. ولقد حرم لذة الصدق في الدنيا من أنكر هذه الرؤية وقال إنها رؤية التواب وليست رؤية الرب عز وجل، أو قال إنها كناية عن العلم اليقيني الذي يكون في قلوبهم. ولقد حرم لذة التصديق ويخشى أن يحرم لذة التحقيق والعياذ بالله يوم القيامة، لأن الآيات فيها واضحة ولا حديث فيها متواترة كما قيل مما تواتر حديث من كذب فمن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض. فالآيات ظاهرة من اللي قائلها خالد أحسنت داود بن سودة في شرحه على البخاري، أحيانا هناك أبيات تنتشر وتشتهر ويبقى الناس يقولون كما قيل كما قيل، وهذا ثالث كتاب الشيخ مر عليه فيه يذكر هذا ولا يصرح بقائله، ومثله أيضا البيت المشهور وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، البيت مشهور له مشهور تسمعون كثيرا، من القائل؟ لا شوف ثمين ناقل يمكنك سمعت منها أنت، يعني أحسنت، ابن الحصار في نظم المكي والمدني فإنه ذكر هذا البيت فقالوا ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. كذلك تعرفون الأبيات التي في مبادئ العلم إن مبادئ كل إيش كل فن عشرة، الاسم والموضوع إيش ثم الثمرة وحده ونسبة والواضع إيش استمداد حكم الشارع، بعدين مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف، لمن هذه؟ أكيد هذه تعرفونها الأبيات كلكم مرت عليكم في الدراسة الأكاديمية وغيرها، لكن من القائل؟ محمد بن علي الصبان. أين؟ حاشية اسمه. القائل هو محمد بن علي الصبان أحد علماء الأزهر في القرن الثاني عشر، في شرحه على سلم المنورق أو في شرحه على سلم المنورق أو في كتابة في المقولات في أحد الكتب العقلية له، أظن في شرح على سلم المنورق الصفحة 17 أو 27 أو 37 من السبعيات الأول فيه في الطبعة المصرية القديمة. نعم. فالآيات ظاهرة واضحة والأحاديث متواترة متكاثرة تلقاها أهل العلم والإيمان بالتصديق بالتصديق والإيقان وليس فيها أشكال، فيرون الله جل جلاله كما يرون القمر، ولكن هل يدركونه عند رؤيته؟ الجواب لا، لا يدركونه، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وكما أننا لا نحيط به علما فلا نحيط به رؤية، لكننا نرى، ها نحن نرى الشمس، ولكن هل نحن نحيط بها؟ لا، ما نحيط بها. إذن فالله عز وجل يرى ولكن لا يحال، ولكن لا يحاط به، نراه كيف يشاء سبحانه وتعالى لكن بدون إحاطة. فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم، فإذا هم بربهم من فوقهم قائل لهم سلام عليكم طبتم ونعمتم. إذا الفجائية يعني في هذا الوقت يفاجؤون بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم، فإذا هم يعني بينهم في العيش والسرور والنعيم واللذة البصرية والسمعية والقلبية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم لا يمكن أن ندركه في الدنيا أبدا ولا يخطر على قلوبنا ولا نراه في غيرنا. بينما هم في هذا النعيم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم فيرفعون أبصارهم، ما هذا النور العظيم الذي بدا ساطعا؟ فإذا هم بالله عز وجل وهو فوق، سلام عليكم طبتم ونعمتم. ما أحلى هذا الكلام وما أجل هذا الصوت، يقول الرب عز وجل سلام عليكم. وهل هذا خبر أو دعاء؟ هذا خبر، لأن الله لا يدعو أحدا بل هو المدعو. إذن عليكم السلام من كل الآفات، وبعد السلام أيضا طيب، طبتم ونعمتم، طبتم في القلب والبدن والسرور ونعمتم كذلك. سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا، فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدم، ولكنما التوفيق بالله إنه يخص به من شاء فضلا وينعم. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لذلك إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. هذا آخر هذا الشرح الموضوع على هذه القصيدة مما أملاه العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وهناك شرح نفيس لهذه القصيدة لابن القيم رحمه الله تعالى، ولكنه يحتاج إلى من يجمعه، فإن المعاني التي أبداها ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه القصيدة موجودة في طريق الهجرتين ومدارج السالكين وحادي الأرواح وروضة المحبين، فيمكن أن يجمع كلامه على هذه الأبيات نفسها، فيكون هذا من أحسن الشروح لو نهض ناهض إليه. وهذا مقطوع به، لأنه إنما أبدى هذه المعاني نظما لأنها متقررة عنده نثرا، فهي موجودة في كتبه، فمن أراد أن يستفيد ويفيد فلينهض إلى هذا. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.